أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج اللقاء المفتوح. في بداية هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا دكتور. يا أهلا ومرحبا، منورنا ومشرفنا. الله يكرمك. فايز، في البداية بس أنا أعتذر للسادة المشاهدين على التأخير، لأن كان في عطل فني عندنا، وكمان في تشويش على قناة جامد جدا، يعني بيحاولوا يقطعوها، فيعني احنا بنعتذر، ولو حصل انقطاع فهيبقى خارج عن ارادتنا، لكن نسأل الله عز وجل ان يعني ان شاء الله ما يحصلش، ونقدر ان شاء الله نتواصل مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. فضيلة الشيخ، عنوان اللقاء غريب يعني يثير انتباه الناس، يعني دعاوى الحرب على الارهاب، المجتمع الدولي كله بيتكلم في فضل بتقول ده خداع، ده اللي متاخد من عنوان اللي هو السراب في دعاوى الحرب على الارهاب والاجتماع الدولي على الخداع. فالناس تسأل نفسها يعني ماذا يقصد الدكتور محمود، واحنا شايفين المجتمع الدولي كله بيقول حرب على الإرهاب، على الأقل شايفين في سوريا روسيا وفرنسا بعد الهجمات الأخيرة في العراق، وحتى بوتين الرئيس الروسي في القمة الأخيرة قمة العشرين، ودي قمة اقتصادية بالمقام الأول، تحولت إلى قمة سياسية بسبب الإرهاب، وقال إن في دول داعمة للإرهاب وموجودة معنا إلى آخره. مصطلح الإرهاب كمان مصطلح مطاط، يعني ما هوش مصطلح واضح. فالسؤال الأول بس في فضلتك كده نفهمه، هو هل ممكن فعلا أن يقضى على الإرهاب، يكون في قضاء على الإرهاب في العالم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ عز، يعني فيما يتعلق بالموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه اللي هو السراب في دعاوى الحرب على الإرهاب والاجتماع الدولي على الخداع، انا عايز اقول لك بصراحه شديده جدا، احنا بنضحك على نفسنا. احنا والمقصود احنا مين؟ كل الدول العربيه ماشيه في نفس الفلك اللي سيرتهم فيه الدول الغربيه. لا، ده هنحتاج الى تبسيط بقى، يعني نبسط المساله شويه. الدول العربيه كلها بتضحك على نفسك، وبقول لك بصراحه وضوح، حتى مصر، يعني احنا يعني حتى الازهر، حتى السعوديه، كلهم بيضحكوا على بعض. ليه؟ هو بيقول لك عشان حرب الارهاب. تمام. طيب، والدول الغربيه كمان بتحارب الايه؟ الارهاب. الارهاب، ولعبه كبيره تحت المسمى ده، واضحه وضوح الشمس والمعالم واضحه. انا عايز احارب الارهاب، ما اقدرش اقول مفهوم مطاط. تمام. انت بتحارب مين؟ فاصبح الارهاب الان صورته امريكا والدول الاوروبيه، ودخلت روسيا في الخط لما ادركت اللعبه كويس جدا وعارفه المخططات. الدوله الاسلاميه. تمام. مش كده؟ فكره داعش. فكره داعش. هم ما بيقولوش داعش. والدوله الاسلاميه. واحنا عندنا قبلهم ومن فتره يعني. اما نيجي نتكلم على الارهاب من ايام ما كل رئيس من الرؤساء يقول لك الحرب على الايه؟ على الارهاب والجماعات الارهابيه. وفي السعوديه برضو ادراكا للامر قالوا نعمل مؤتمر دولي للايه؟ للارهاب. حتى المتخصصين في الجامعات السعوديه يقول لك ايه؟ مؤتمرات الحرب على الارهاب. احنا بنكتب على الشاشات كده مصر تحارب الارهاب. مصر تحارب الارهاب. والادهى والامر ان يقوم بالعمل ده مين؟ رابطه العالم الاسلامي بتحارب الايه؟ الارهاب. والقضيه كلها يا شيخ عز مبنيه على مين هو الارهاب وتحديد الارهاب. الان تستطيع القول ان الخدعة الكبيره اللي ماشيين فيها واحنا عارفينها كويس جدا وهم عارفينها، ان جماعه الاخوان من يوم ما تاسست حسن البنا وضع فيها اساس الارهاب اللي انتشر في العالم كله مش بس هنا. فعايز تحارب، قول انا بحارب جماعه الاخوان. يعني الارهاب محصور حصرا تاما في جماعه الاخوان الان. طيب، هل فضلتك ترى ده من باب ان كل الفرق اللي خرج او كل من يعني نوعته بانهم ارهابيين خرجوا من رحمه الاخوان كلهم؟ يعني ده شواهد كل شوف كل اللي خرج من رحم الاخوان على اختلاف انواعه وعلى اختلاف الطائف الموجود، سواء اعلن الاخوان في الظاهر ان هم ضدهم، زي اقول لك الوقت الاخوان بيحاربوا داعش، ازاي يعني واحد بيحارب نفسه الكلام ده ازاي؟ ولذلك احنا اخترنا مصطلح قبل كده اسمه الدواحس. نعم الدواحس. نعم. فانت بتقول الازهر صادق في حرب الارهاب، اقول لك لا ابدا، الازهر بيضحك على الناس. لو الازهر عايز يحارب يحارب الاخوان ويتكلم عن الاخوان. لو الدوله المصريه عايزه تحارب بجد تحارب مين؟ الاخوان. الاخوان ويتكلموا بصراحه ووضوح على ان الحرب مع الاخوان، ما فيش حاجه اسمها ارهاب. انت بتحارب ناس تكفيريين خوارج، اسرائيل بتستغلهم اسوا استغلال في ضرب الاسلام وتشويه صوره النبي عليه الصلاه والسلام. امريكا عارفه كويس جدا، اوروبا نفس الكلام، ما هو اوروبا اللي لمت الناس دي كلها والجماعات دي كلها وربطها هناك. تمام. والتفجيرات اللي حصلت هناك ليس بخفاء من الامريكان ولا بخفاء من الاوروبيين، بيد منها نعم. بيد منهم هم. صحيح. اللي بيحرقوا الكلام ده لتضخيم ما يسمى بالدوله الاسلاميه او الدواعش، وهو في الحقيقه مشروع الاخوان الاصلي اللي حطه حسن البنا، لان القضيه كلها فيها شيخ عز. واحد يقول ده مش تحامل على حسن البنا، يعني هل في فكر حسن البنا وفي ادبياتي او ثقافاتي اللي تركها في مجموعه الرسائل او في مذكرات او في الندوات اللي عملها او في كل مرشد جاء بعده او في تنظيم الاخوان كله، ان يقال ان جماعه الاخوان هي الارهاب؟ صحيح. انا كنت هسه فضلك السؤال ده لسببين. السبب الاول ان الناس ترى ان الدكتور محمود وقناه البصيره والعاملين فيها وكل ما على نفس المنهج متحاملين تحامل كامل على الاخوان ويلصقون بالإخوان كل تهمة وكل ذنب. أدي واحد. اثنين، إن الغرب النهاردة بيسوق للناس ومعاه أذنابه من الإعلاميين اللي هم مأجورين معروفين زي إبراهيم عيسى وغيره، إن الإرهاب أساسه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. طيب خلينا الأول في النقطة الأولانية. تمام. فيما يتعلق بالإخوان، الإخوان اللي أسسهم حسن البنا وفكر حسن البنا متغلغل في نفس كل واحد من الجماعات اللي طلعت وانتمت في يوم من ايام الاخوان او خرجت من رحم الاخوان. تمام. على نفس الفكره اللي هي مقاتله المسلمين والقضاء على المسلمين تحت مسمى ان دول كفار عند الاخوان. ثم بعد ذلك يقول لك احنا هنسود عن طريق المجتمع الدولي لما يمكننا نقدر نحاربهم بعد كده. ونبقى نقاتل اهل الكتاب بعدين. ارجع بقى لحسن البنا في فكرته، هي يعني القضيه كلها شيخ عز في ايه؟ يعني الكلام ده ما هيقولكش المتخصص. تمام. واحد يكون فاهم ومتخصص هيقول لك، اللي هيقول لك انا بحارب الارهاب يبقى بيكذب وبيخدع او مش فاهم. لا لا لا، حكايه مش فاهم ديت ممكن يكون ناس كتير من الاعلاميين او ناس اللي هم اللي ما عندهمش الثقافه يقدر يكتشف ولا قرا لحسن البنا. لكن اي واحد متخصص قرا مجموعه الرسائل لحسن البنا هيقدر يقول لك بكل يعني اريحيه ان مصدر الارهاب في العالم هو حسن البنا. تمام. الان ليه؟ الفكرة كلها اللي حطها حسن البنا فكرة شيطانية خبيثة تناقض الفطرة وتناقض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هيقول لك أنا عايز أرجع الخلافة الإسلامية واجعل فيه قوة وعزة للمسلمين. ففكرة حسن البنا صادم بها الفطرة. الفطرة هي إيه؟ أنا هل ستدعو الحكام والمحكومين إلى الالتزام بالإسلام الذي يمثله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا هتدعو هؤلاء جميعا إلى أن يكونوا تحت لوائك أنت وفكرك أنت المسمى بجماعة الإخوان وبيدعوهم إلى أن يكون تحت لوائك؟ هي دي القضية. نعم. إن هو حسن البنا لما جه يتكلم عن الإسلام ويتكلم على شمولية الإسلام وعلى أن الإسلام دولة والإسلام ده دين كبير ودين ودولة ولازم الدولة مع الدين إلى غير ذلك، كل ما تقرأ كلمة تؤيد هذا الفكر. طبعا. وبنقول لك الكلام ده هو هيشهد التاريخ ان ان ان, إن دي حقيقه. نعم. هي اللي دمرت العالم الاسلامي كله، هذا الرجل مسمى حسن البنا. نعم. ليه احنا ما كناش ولا حد كان يتوقع المساله دي، ان حسن البنا يقول لك ايه؟ ان انت علشان تبقى مسلم لازم تبقى اخوان، وتدخل تحت الإخوان. فأنا لما أدعو دولة زي مصر وحاكم مصر، ما احنا بنقول لحاكم مصر التزم بالكتاب والسنة، صحيح، وبنقول للسعودية وكل دولة التزموا بكتاب الله وسنة رسوله، فأقول لك أنا ملتزم بكتاب والسنة، فبنقيسه على أقوال وأفعال على الكتاب والسنة، مش كده برضه؟ نعم. إن كان مخالف فنقول أنت مخالف في كذا، صحيح، لكن أنا ما بقولوش علشان أنت تبقى راجل مسلم صح لازم تدخل تحت لوائي وتبقى إخواني. فإن لم تكن إخواني يبقى أنت إيه؟ كافر بالله العظيم، هي دي المشكلة. طيب بعد كده غرس في نفوس أتباعي أنهم هم أهل الإسلام، صحيح، ولابد أن يقاتلوا أعداء الله عز وجل. وانت عارف العقيدة الإسلامية لما يكون واحد متأصل فيها على طول ممكن يضحي بنفسه، ممكن يفجر نفسه من دينه، صح كده؟ فانت لما تيجي تعكس القضية وتخلي ان الشخص المنتمي للإخوان هو الإسلام وجائز للتفجير، وتضع في قلبه وفي ذهنه أن هذه الحكومات وهذا العالم العربي والعالم الإسلامي كل حكوماتهم كافرة، فأول ما هيفجر هيفجر في مين؟ المسلمين. في المسلمين. فهيظهر هنا مسألة العمليات التفجيرية كلها أو بيسموها العمليات الاستشهادية، دي في أدبيات حسن البنا في أدبيات كل واحد إخواني، إن هو بيقاتل الكفار فيقتل الجيش ويقتل المسلمين ويقتل ويفجر هنا ويقتل الشرطة في أي مكان تحت مسمى إن هو بيحارب إيه؟ الكفار. بيحارب الكفرة. فإذا حسن البنا وضع كده على اعتبار إن هو المسلم وأي واحد رايح يفجر هو المسلم ورايح الجنة وما سواه كافر. كافر على ضلال. يبقى حسن البنا فكرته انه لا يدعو الى الاسلام لكن يدعو الى فكره هو. احسنت، هو يدعو الى فكره هو الى التكفير والتفجير بناء على ان هذه الاسلام. فواحد عايز يدخل الجنه يا جماعه، فهو رضاه على ان الاسلام هو جماعه الاخوان. كل كلام حسن البنا مبني على ان الاسلام هو الاخوان والاخوان هو الاسلام، وبدا يتكلم بمنطلق شموليه الاسلام على انها شموليه الاخوان. فظهرت المشكلة. فالمشكلة الأساسية مش في ديننا، المشكلة الأساسية في هذا الرجل حسن البنا، كل من صار على ضربه. والإخوان مش قادرين يشعروا كده لأن هم مش قادرين يحسوا الفرق الصغير ده، تمام، إن هو اعتقد إنه مسلم وما سواه كافر، وأي واحد يخالفه يبقى بيخالف الإسلام بيخالف دين ربنا سبحانه وتعالى. فأدى ذلك إلى ظهور البلاء اللي حصل في العالم الإسلامي، حتى لما أدرك الغرب الوحيد اللي يعرف هذه الحقيقة وفهمها كويس جدا المتخصصين طبعا واللي فاهمين منها للسلف كويس جدا جدا، اما اللي فاهمينها وعارفينها بيستغلوها استغلال كويس جدا هم اللي هم اليهود والنصارى، عشان هم اخترعوهم، عشان هم حسن البنا دلوقتي الفكر ده معناه ان هو هيبقى حرب على اهله، حرب على ناسه، هيدمر ناسه. فادى ذلك الى ان هم يستوعبوهم وياخدوهم، ودول مشروع ممتاز. عمر عبد الرحمن تاخده امريكا تحطه عندنا، والصورة ان هو ارهابي وهم بينسقوا معاه في الباطن وحاطينه عنده، حاطينه عنده كل ايه؟ راجل كانت بتعملوا به ايه؟ اخد لك ازاي؟ عندك مثلا كل الاخوان اللي هربوا اما راحوا لندن، نعم، راحوا امريكا يسجدوا هناك على ارض امريكا، اخد بالك ازاي؟ تركيا استوعبتهم، قطر استوعبتهم لانهم عملاء للغرب، اخد بالك ازاي؟ فهي القضية كلها يا شيخ عز باينة من هنا، مش كده وبس بقى، حسن البنا يا ريته قال فكرة وخلاص رماها الزمن. لا، ده سعى الى تكوين دولة الاسلام الباطنية اللي يتغلغل من خلالها في العالم كله زي الماسونية. يعني هو الفكرة قاعد يبنيها على مدار حياته لغاية ما هو ما قتل، لغاية ما قتل اتباعه من بعده كمان، وهم اتباعه من بعده. فانتشروا في البلاد حوالي 84 دولة على حسب زعمهم هم، ان هم وصلوا 84 دولة، وهم وصلوا فعلا 84 دولة على اعتبار انه بيعتبروا نفسهم هم المسلمين. فالاسلام وصل مثلا السنغال، يعني الإخوان وصلوا السنغال، هذا معنى كده الإسلام انتشر كذا، ولكن الدعوة انتشرت في كذا. هو لا يقصد بها الدعوة الإسلامية، يقصد بها الدعوة الإخوانية، دعوة الإخوانية. فأصبح مصطلح الدعوة الإخوانية يحل محل الإسلام، والغرب عايز يقولك لا، دعوة الإخوان هي دعوة الإيه؟ الإسلام. فالإخواني مبسوط من الحكاية دي قوي على إن هو بيمثل الإسلام سواء كان مغيب أو كان مقتنع، والغربي مبسوط من هذه القضية على اعتبار إن هو يخلي لك الدواعش والدولة الإسلامية هي اللي إيه؟ الإسلام. فأصبح دلوقتي لما تيجي تقول لي مثلا في الأزهر الشيخ الأزهر وعاملين لجنة مرصد للفتاوى الشاذة وكده للإرهاب، وأنتوا أصلا بتضحكوا على الناس لأن الكلام أنت بتتكلم عن إرهابي وبتتكلم عن كلام فاضي. حدد كلامك، عايز تدرك وتحارب وتعمل مرصد، اعمل مرصد لكلام حسن البنا. ازاي حول الاسلام الى جماعة الاخوان، وازاي جعل ان كل ما يتعلق بالاسلام هو رصيد على حسن البنا وجماعته، فاللي مش تبع الاخوان يبقى مش تبع الاسلام. طيب هو ده الكلام اللي يقال، المرصد ده تبع دار الافتاء، يعني المفروض النهارده المفتي ودار الافتاء المصريه تشتغل على كام حسن البنا، على حسن البنا عليه كده يفهموا للناس. شوف يا شيخ عايز ولا بصراحه من زمان لم يتكلم شيخ الازهر ولا المفتي ولا المؤسسات بتاعتنا ولا امن الدوله يوجه في هذا ولا التلفزيون المصري ولا حتى الرئيس السيسي اذا لم يتكلموا في حقيقه ان الحرب على الاخوان ويخلي الدول الغربيه تحدد الحرب على الاخوان عشان ما يجي يتكلم يقولش الحرب على داعش او الدوله الاسلاميه. اه انا نفصل بقى هنا عنهم بعض واقول لك لا الدوله الاسلاميه شيء والداعش شيء والاسلام شيء ثاني. بس كان في حاجه ده في ضد كامل الدوله ان هم يدركوا الاخوان ان هي الجماعه الارهابيه الام، لكن الغرب طبعا ما وافقش كالعاده. ما هو الغرب شايفك انت بتتكلم بمنطلقه ولكن انا بحارب الارهاب. لا احنا بنحارب الاخوان وفكر الاخوان. تمام. الفكر اللي بيعتقد فيه الاسلام حصري على حسن البنا وجماعته لازم يتكلم كده. لان ما تكلموش كده بيضحكوا على الناس. ولا يمكن لا يمكن القضاء على الارهاب لا يمكن ابدا. نيجي بقى للنقطه الثانيه اللي انت اتكلمت عنها فيما يتعلق بالسعوديه. السعوديه هل هي مصدر الارهاب؟ هل السعوديه صدرت الارهاب للناس؟ شوف يا شيخ عز من يوم ما طلعت دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب واستقرت الدولة السعودية في طورها الأخير اللي هي الدولة السعودية اللي أسسها الملك عبد العزيز الله يرحمه، مفيش أذى حصل من السعودية على أي دولة ولا في أي حد احتد موقف إلا وطلعت السعودية جنبه. صحيح. طول ما هي على فكر مين؟ شيخ محمد عبد الوهاب. وظلت السعودية على هذا الحال تدافع وترى السمع والطاعة لولاة الأمر ولا ترى الخروج على حكام المسلمين وهي في أمان تام بسبب ان الدعوه عندهم دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب. نعم. فلما جه الاخوان وضربوا دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب عن طريق تغلغل في مؤسسات الدوله وانتشروا في الحرمين وانتشروا في وزاره الشؤون وفي الجامعات واصبحوا يعني اقرب ما يكون الى الامراء واتخذوا منهم مستشارين واتخذوا من بعض الاخوان اعضاء في لجنه الفتوى هيئه كبار العلماء. نعم. اصبح دلوقتي وبعدين رابطه في العالم الاسلامي عبد الله المحسن التركي ومجموعه دي كلهم بدا تمويل الاخوان للارهاب تحت مسمى ان هم دول دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوه الشيخ محمد عبد الوهاب فكره السوريين. وبعد الوقت بداوا يربطوا بين الارهاب والدواعش وبين السعوديه. نعم. على اعتبار الاخوان هناك احنا قلنا لهم في الاصل يا اخواننا في السعوديه طهروا بلدكم من الاخوان اقضى عليهم الان وافصلوا بين دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب وبين الاخوان سكتوا. وشغالين دلوقتي على اساس يقول لك نستوعب الكل. طب شوف اثر استيعاب الكل انتوا هتتصفوا بالارهاب وهيوصفوا السعوديه بانها ارهابيه مع ان السعوديه مش كده. نعم. ولا هي قامت على هذا الاساس. نعم. وسيظل هذا الحال يا شيخ عز يستخدم الغرب وتضطر السعوديه تقول لك احنا بنحارب الارهاب. هي السعوديه عارفه كويس جدا ان احنا لا احنا ارهابيين ولا الشيخ محمد عبد الوهاب كان ارهابي ولا كان بيحارب الناس على اساس ان هو بيقتل في الناس كده والامور ماشي ابدا. كان كل شغل الشيخ محمد عبد الوهاب والامام محمد بن سعود كان شغله دفاع عن الاسلام او دفاع عن اللي جاي يعتدي عليه. نعم. انت شفت تاريخهم في الدرعيه ولا اللي حصل في العيينه ولا في هذه الاشياء كلها تاريخ بيقول لك احنا كان كل شغلنا الدفاع عن اللي جاي عايز يخلص عليه. نعم. فاحنا بندافع فربنا فتح لهم الارض. لكن من يوم ما دخل الاخوان الى المملكه العربيه السعوديه من ايام القطان نعم واصبح عبد الله عبد المحسن التركي اللي هو الخبيث اللي دمر المملكه العربيه السعوديه تدميرا ومزقها تمزيقا ونخرها زي السوس عبد المحسن التركي وجماعته اللي هناك. ما زالت السعوديه بتعامله على انه هو الراجل ده راجل الشيخ محمد الوهاب. فانت دلوقتي بتحط كارثه على دماغكم هناك. ليه؟ لان عبد المحسن التركي اخواني. نعم. مؤسس هذا الفكر التكفيري بتاع حسن البنا. فاصبح دلوقتي يحق للدول الغربيه انها تضغط على السعوديه كل شويه لازم تحاربوا الارهاب. طب احنا بنحارب ايه؟ حاربوا الارهاب. اهو احنا بنحارب الارهاب. طب انتوا بتمولوا الارهاب. طب تثبتوا لنا ازاي احنا بنمولوا الارهاب؟ اهو ناس من الاخوان بيدوا دعم لمين؟ للارهابيين. نعم. فاصبحت السعوديه معرضه انها تنضرب في اي وقت تحت مسمى حرب على الارهاب. الحرب على الارهاب. خد بالك ازاي؟ ومصر برضه ستظل مصر معرضه للخطر بسبب ان الرئيس السيسي والمسؤولين اللي موجودين في الدوله لا يتكلمون عن الاخوان. بيتكلم على الارهاب. طب دلوقتي هيثبت لك ان في ناس جوه الدوله وخصوصا لما المجلس ده يجي اللي هو بتاع مجلس الشعب ان الناس دي تبع الاخوان ولا زالوا حرب على البلد. فلما تيجي تبص تلاقي هؤلاء الناس بيخربوا في البلد وبيعاونوا الارهابيين وانت وهو داخل مجلس الشعب يبقى مصر هي الايه؟ الارهابيه وهتنضرب مصر. طب هنا النقطة فوق الدكتور اللي أي حد بيسمعنا هيقولها، هل ده دور الدولة الرئاسة والوزراء وغيره، ولا المفروض ان دور الازهر والمؤسسات الدينية؟ لا لا لا، دور الازهر نايل على اعتبار ما فضلتك قلت ان كلام حسن البنا كنت موجود في الكلام ده. ما تحاول ما تقولش املص المسؤولية عن لا عن الاستخبار بتاعتنا وعن الامن وعن الرئيس وعن البتاع دوت وقع على الازهر. الازهر مش شغل الرئيس، غيره يروح لحاله يا اخي. فكرة ان انت قلت فضلتك المتخصص واللي هي رقم حسن البنا هيوصل للفكرة دي صح كده؟ ما عادش فيه حاجة ما مستخبيهاش. ايوه انا عايز هنا النهاردة اللي هو راجل الدين اللي يوصل للدولة ده، اللي يقول للدولة ان دول هم احنا بنقول هو كلام على الهوا، هو ما كلامنا مسموع. انا كلام داخل المؤسسات كمان فوق. انا اقولك لو الازهر قال في كلامي انا ان في تجاوز وان حسن البنا مش بهذا الوصف، حطوه طبع المرصد بتاعك وشوفوا احنا هنعمل فيكوا ايه. يلا خلي فيكوا واحد يطلع يرد، خلي المفتي نفسه يطلع يرد. الارض الكلام ده بنشوف. لا يا اخي راجل بقول لك حصر الاسلام في حسن البنا وجماعته. نعم. فاصبح الشخص متخيل ان هو بيدافع عن دين الله، رايح يموت في سبيل الله، راح يفضل، راح يقتل. لا هي العمليات الاستشهاديه عباره عن ايه؟ اللي عامل قلق في البلد كله واللي مخوف العالم كله برعبهم مساله ايه؟ المفجرين. نعم. ان يربط حزام ناسف وروح يضحي بنفسه، مش كده؟ مش ده اللي يعملوه في فرنسا؟ صحيح. مش ده اللي يعملوه في البرجين البرجين بتاع امريكا لما انضربوا في 11 سبتمبر؟ مش ده اللي يعملوه في كل الاحداث اللي حصلت في الاخوان من الاخوان في الجيش المصري؟ نعم. في بتاع مديريات الامن في اي مكان؟ روح يفجر نفسه. الشخصيه دي معتقد ايه؟ معتقد انه رايح الجنه. مين اللي حط في دماغه انه رايح الجنه؟ حسن البنا. حسن البنا، لان حسن البنا قال له هو الاسلام انك تمشي تبع هذا الطريق فحاربوا ائمه الكفر. فمن هم ائمه الكفر؟ فقال لك ائمه الكفر اللي يدخلوا تحت لواء الاخوان. فاصبح الحرب حرب بين الاخوان وبين الدوله، مش حرب بين الاسلام وبين الكفره. لا، دولتنا ما هيش كفره ولا رؤسائنا كفار. هم قال لك لا هم كفر. فاصبح اللي راح يقتل ده الشكاك. هتحلوها ازاي؟ ملهاش حل، ملهاش حل غير ان احنا نحارب الفكر، نحارب الاخوان ونسميه نقول احنا بنحارب الاخوان. وتبقى برامج القنوات الفضائيه كلها على كده. واللي يحاول يجمع بين، طبعا مثلا واحد زي ابراهيم عيسى ده خميس، صحيح، خبصه جاي منين؟ لانه بيربط بين اداره الشيخ محمد عبد الوهاب وبين الارهاب، هو المصدر ابن تيميه ومش عارف ايه. ده كذاب اشر موافق مع مهر لان مرتب الشيء الفلاني، فالشيء الفلاني ده لازم يعمل عليه شغل. انما مش دي حقيقه، ده تضليل. الحقيقة ان الاخوان هم الارهاب. تمام. ولذلك حتى الدول الغربية وصلوا الان الى قناعة الى ان الدول الغربية ربط الجماعة دول بتوع الاخوان واستوعبتهم في فرنسا واستوعبتهم في بريطانيا وفي المانيا وفتحت لهم ايه المراكز، وهم عارفين وبيلموا التبرعات دي، وكانت بتروح لدعم الاخوان، ما كانتش بتروح للناس الغلابه ولا شيء من هذا القبيل. والدول الغربيه عارفه كده، وعملوا مشروعات هناك بهذه الاموال مع الغربيين. واصبح التنظيم الاخواني هو نفس التنظيم الماسوني، بس ده بصبغه اسلاميه وده بصبغه يهوديه. ده تنظيم ماسوني وده تنظيم ماسوني. اللي هي دخول داخل الدوله، او بيسموها الاخوان الدوله العميقه، بس هم بيحطوها على ايه؟ على دولتنا. يقول لك لا ده في حاجه اسمها الدوله العميقه داخل مصر. وفي الحقيقه هم واخدين مصطلح الدوله العميقه من عندهم، هم اللي انشاوها. لان حسن البنا عامل زي ما قلت لك دوله موازيه خفيه تبع الاخوان، ينخر في مؤسسات الدوله في كل حته. انت خد بالك ازاي؟ فهنا دلوقتي اصبح في كل دوله، المانيا فيها دوله عميقه للاخوان، دوله الاخوان، دوله الاخوان، وهم متحكمين كمان في الاقتصاد بنسبه كبيره. وسمحوا الناس المستغلين نقل الاموال بتاع الاخوان اللي خدوها ظلما وزورا على مجاعات الناس وعلى اوجاع الناس، خدوها الدول الناس هناك في الشركات على اساس ان الدول ديت هتساعدهم وهم ينفذوا مخططاتهم في افغانستان في العراق في كل حته. الكلام ده واضح. فدلوقتي اصبح ان التفجيرات اللي بتحصل قدام الناس طلع على ان هي ايه؟ تبع ارهابيين داعش بقى والدوله وهم مش قادرين يقولوا لا ده اخوانيه، لان امريكا لغايه دلوقتي لا ترى الاخوان جماعه ايه؟ ارهابيين. يقول لك احنا بنحارب الارهاب. يا كذب، بتكذبوا على مين؟ انتوا بتضللوا مين؟ ولذلك يقول لك خداع. فكون ان هم بيخدعونا بهذا المصطلح، فجاني كرئيس دوله او اجي رئيس دوله من الدول العربيه اجي اساعدهم في هذا المصطلح واقول احنا بنحارب الارهاب، يبقى بنضحك على نفسنا بس. لا، عمرهم الارهاب هينتهي. ولذلك في واحد اسمه طه الخطيب، محلل سياسي هو فلسطين انا ما اعرفوش بس انا سمعت كلمته اعجبتني جدا جدا جدا يا اما هو بيتابع البصيره يا اما الراجل ده جابها من نفسه اسمع كده شيخ عز بيقول ايه الراجل ده كويس يعني شوف الراجل ده بيقول ايه يا شيخ عز لان حاجه فعلا زي بيقول لا يمكن ابدا ان يقضى على الارهاب طالما ان هم بيقولوا الارهاب نفس كلامنا فيه الارهاب والارهاب وسايبين اصل الارهاب اللي هو الاخوان وهم منتلين بيهم كمان في حماس اهو شوف يعني يضم جميع من البشر والمسلحين واعطوهم قوه معينه وبعدين يبحثون على الارض لتعلن اسم الدوله كل وكالات الانباء الغربيه وباصرار شديد جدا لا تتنازل عن لفظ كلمه تنظيم الدوله الاسلاميه نعم دوله سمعت ولا كل وكالات الانباء في حد معنا تصور الحاجه لا ده بس عايز اعتذر استاذ فضلك بس اخواننا ان التردد مقطوع عند نسبه كبيره من الناس بس مش بايدينا والله في تشويش جامد جدا على القناه فاحنا بنعتذر لحضراتكم مره تانية يعني هم الحلقه تقعد تاني ان شاء الله شوف انا بقول لك ايه كل وكالات الانباء الغربيه لا حتى في الدول العربيه بعض الدول العربيه لا تتنازع عن مصطلح الدوله الايه الاسلاميه اللي داعش صحيح المفروض يصفوها باقبح الاوصاف لكن هم يقول لك لا الدوله الايه الاسلاميه الاسلاميه الغرض من كده يا شيخ راجل بيقول ايه ها الإسلامية علشان كل طفل يتربى في المجتمع الدولي وبيراقب إحداثيات داعش وتصرفات داعش يرى حرق الناس الدولة الإسلامية لتحرقهم إعدام الناس الدولة الإسلامية لتعدمهم تدمير الآثار والتاريخ الإنساني الإسلام لبابه لأن الناس مش راضية تتسأل سؤال لماذا بريطانيا تصر على كلمة تنظيم الدولة الإسلامية؟ نعم. ويسير تقول لك أنا مخالف. يسير ماشي. دي منظمة إرهابية منبثقة من بطن جماعة الإخوان المسلمين. وهذا العالم إن لم يقر كل متعلقات الإخوان المسلمين ومشتقاته وفروعه ما حد هنتصر على الإرهاب يقول انهم إرهابيين لازم روح مشتقاته وهو لازم ما فيش حد هيسلم بما فيها بريطانيا بما فيها بريطانيا ما فيش حد هيسلم الا اذا اقر ان الارهاب هو جماعه الاخوان وما تفرع منه والكلام هنا اللي احنا بنقوله فعلا في الدكتور انت عايز تشوه صوره الاسلام وسميت داعش دوله اسلاميه وانت مش هتستفيد حاجه من الحرب غير لما تحارب الاخوان هو القضيه كلها سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يذيقهم بعض الذي كسب خد بالك ازاي اللي حصل ان هم ادركوا جيدا ان مصدر الصد عن الاسلام هو جماعه الاخوان لان لما يجيب لي واحد يجي يفجر نفسه في وسط ناس ابرياء او في وسط جهاز امني او في وسط جيش بلده ويكبر ايه معنى الكلام ده دلوقتي لما يجي يركب طياره وهو منسق معاهم ومسهل له كل حاجه هناك في الغرب وادخل داخل برج التجاره بالطياره بكل اللي فيه هو عارف انه هيموت فاصبحت الصوره المعكوسه هناك في امريكا اللي وقف الموجه الضخمه في دخول الناس في الاسلام عن طريق ان يصور لك ان الاسلام هم دول فاصبح الشخصيه الاخوانيه هي مصدر الارهاب في العالم كله تمام يا جماعه احنا انا مش عارف اقول ايه والله يا شيخ عز لان الحقيقه واضحه جدا جدا انتوا دلوقتي لو مشيت ورا حسن البنا سعى الى انشاء دوله خفيه مش دعوه القائمين الى الالتزام بالاسلام يعني هو لو كانت دعوه الاخوان مبنيه على ان يلتزم الحكام في مصر بشرع الله عز وجل وبالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاسلام يبقى دين عالمي وتخاطب بقى المسؤولين في مصر ودعوة حسنة مرحبا صحيح لكن القضية كلها ان هو رأى ان لا يمكن لمصر ان تسلم الا اذا دخلت تحت افكار حسن البنا وان يكونوا تبع الاخوان فان لم يكونوا تبع الاخوان ومبايعين الاخوان وعلى منهج الاخوان خلاص يبقى هؤلاء كفار يجب محاربتهم دول اعداء الاسلام شخص لا يرى فينا إلا الوجه القاتم، شخص لا بد من إبادته، شخص لا بد من القضاء عليه. فبدأ حسن البنا يغرس ذلك في نفوس الناس على إن دول كفار، ولك الكفار اللي هم من بني جلدتنا نبدأ بهم قبل أن نبدأ باليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب. مش كده بيقولوا تحرير بيت المقدس يبدأ من مصر. يبدأ من مصر. فالقضية كلها اللي بدأ يعمل دولة داخل مصر غير الدولة الحقيقية. فالدولة الحقيقية اللي موجودة لها قوة ولها جيش ولها نظام ولها مؤسسات ودولة دولة يعني. فلما تيجي تلاقي واحد عامل لي دولة وعامل لي دولة وهمية ودولة قاعد بينخر داخل الدولة وبيخلي بيثبط عزيمة البلد وبيهد فيها عشان يوقعها بأي صورة، من يوم ما طلع حسن البنا لغاية النهاردة ولم يكن داعي أبدا لنجاح دولة، ولكن داعي إلى هدم دولة لتقوم دولة. نعم. واللي ينظر كده يبقى كذاب، بيضحك على الناس وبيضلل. احنا مشكلتنا كده يا فندم دكتور، يعني الغرب معروف توجهه هو ضد الاسلام ومش عايز اسلام فبيشوه صوره الاسلام، انما احنا بنتكلم عن اللي جوه البلاد الاسلاميه بقى اللي هم ساكتين عن حرب الاخوان، سواء يعني حكام سواء وزارات ومؤسسات دوله زي فضلتك بقول، لغايه النهارده الاخوان عندنا موجودين في كل مؤسسه في الدوله في كل وزاره في الدوله. السبب في كده ايه؟ السبب في ذلك ان الدوله صرفت الاتجاه الصحيح وحل محله اتجاه وهمي ساير فيه الغرب، اصبح سراب. انت مش بتحارب الارهاب، هو المصطلح المطاطي. انا بقول للرئيس السيسي وبقول للمسؤولين في البلد كلهم وبقول لكل اللي موجودين من الرؤساء في العالم العربي، انتوا ما بتحاربوش الارهاب. اللي بيحصل ده عباره عن سراب وهم انتوا عايشين فيه وهيوقعكم في شر اعمالكم، لان انتوا ما مشيتوش في الطريق اللي هو بيوصف الحقيقه. الطريق بيوصف الحقيقه ان جماعه الاخوان هي البلاء. فيقول لك محاولة استيعابه او الضغط لاستيعابه انا فكرة حسن البنا نقشوا في اوباما، ها نقشوا في اوباما ناش. اما اوباما جاي يفرض عنه انك استوعب الاخوان وعشان التعايش، يا عم دول الناس كل منائم يفجر لي موتني ان يقتل جيش وبلدي، وده اللي بتبلغه اوباما اصلا. انت عايز الجيش يتقتل؟ هو عايز كده. فاذا اتضحت الصورة اعلاميا يا شيخ عز من هؤلاء يبقى احنا ماشيين صح، الدولة على استعداد ده، لكن اللي بيحصل ايه؟ انهم يسكتوا شوية ولك عن الحرب الارهاب. فلما يجي تفجير في سيناء وتفجير هنا وتفجير هنا وتفجير هنا الدولة تفوق والناس كلها الحمية تاخدهم وبعد شوية يسكت. يعني احنا عايزين، لان ما عليكش المشكلة. تمام، احنا عايزين اعلام الرسمي في الدولة مع الاعلام الخاص اذا كان يريد قيام هذا البلد على الطريق الصحيح، ان احنا نوجه الامر الى ان الحرب على الارهاب هي الحرب على الاخوان. حرب على الاخوان، مش حاجه اسمها ارهاب رز مطاط. ما فيش، مش حاجه ارهاب على الاخوان. ترتاح ارهاب ايه؟ ارهاب هو تاجر المخدرات دي من معنى كده؟ تاجر المخدرات بيجي يفجرنا عشان يبيع مخدرات يا شيخ عز؟ لا، لكن هو الراجل جاي بيموتني معتقد انني هدخل النار وهو هيدخل الجنه. قتلانا في الجنه وقتلهم فين؟ في النار. ده الفكر، نفس الفكر بالضبط، بيطبقوا ايات القتال في قتال الكفار مع المسلمين. المسلمين حتى مصطلح الارهاب فوق الدكتور محتوم فضلك يعني تسمح لي، قال ان ده مصطلح شرعي لما قال ترهبون به عدو الله وعدواكم، فالارهاب مصطلح شرعي. لا شوف انت دي بقى اهو، شوف بقى مساله التفجير، لان هي القضيه كلها لما يجي يخوفنا يخوفنا مساله ويخوف الدوله. انا بقول لك الدوله كلها مشكلتها في ان يبحث عشان يمسك واحد قبل ما يربط حزام ناسي. عشان هيخططوا التفجير حاجه زي كده، يقول لك عايز يمسك اللي هينفذ اللي عايزين الاصل. فيقول لك ايه وزاره الداخليه قايمه بدورها، قايمه بدورها ازاي؟ يقول لك ده مش هنا بس، هنا في السعوديه في الكويت. يقول لك ايه وزاره الداخليه قايمه بدورها، قايمه بدورها بتعمل ايه يعني؟ بتراقب ان حد يفكر في ان يعمل ايه؟ عمليه من خلال تسجيل مكالمه، من خلال حاجه جابها حركه كده طبعا. لكن مش ده العلاج، هو مش ده العلاج. ده حتى لما جم يحاربوا الارهاب هناك قاموا عملوا قناه مكافحه الارهاب، احنا كانوا بيقولوا قاتل الارهاب ولو عيب اختشوا، فقالوا قناه مكافحه الايه؟ الارهاب، لان اللي ماسك القناه ده دلوقتي اخوان. اللي ماسك قناه الارهاب بتاعتهم ديت اخوان. تخيل بقى ديت الاعلام السعودي نص اخوان. فهي دلوقتي القضيه انتوا جايين تحاربوا، انتوا ما حاربتوش الارهاب اللي بتقول عليه ده، انتوا لو انت عايز تكشفهم وتحوش الضغط بتاع الناس ديت اكشفهم من الناس الاول، ناقشهم في الفكره. سؤال صعب، سؤال صعب، اسال كل اسئله، ما احنا متعودين على الصعب. لا السؤال يعني جه في ذهني كده، احنا بنتكلم ان احنا حارب الاخوان والدول العربيه وغيره، هل نستطيع حكام المسلمين حقيقه؟ اتكلم عن رئيس السيسي، اتكلم عن الملك سلمان، اتكلم عن اي رئيس دوله عربيه، هل يستطيع فعلا ان يحارب الاخوان؟ يعني هل يستطيع الملك سلمان النهارده انه يطهر المملكه من اخوان المؤسسات؟ هل يستطيع رئيس السيسي النهارده انه يطهر مؤسسات دول الاخوان؟ فتح فكره ازاي؟ زي ايه؟ هيقول لك ما هو بيقول لك يعني هم متغلغلين في كل مكان، يعني عند فندق السعوديه ائمه الحرم فيهم اخوان او اغلبهم اخوان اللي ما يكونوا كلهم يعني. عند فندق في الاعلام ادي بتقول اعلام مخترق، القضاء السعودي قلنا مخترق، صح كده؟ طيب في مصر عندنا مؤسسات دوله كلها مفيش اي مشكله ولا حاجه. افتح كتاب مجموعه الرسائل، هات ناس يقراوا فيه ويعملوا نقاشات حول قناه مخصوصه بس. طيب هيقول لك انا مش اخوان، هو كذاب اللي هو قاعد كذاب. انا مش بتكلم على اخوان، انا بتكلم على فكر حسن البنا نفسه. يعني نفضح الفكر، الفكر نفسه. طب انا فضحت الفكر، الاشخاص بقى اللي بتقول نفس الكلام. الموضوع ده هو هيخلي الناس تتابعه وتكشف للناس اللي قاعدين بيتابعهم ان حسن البنا اسس لهذه الفكره. طبعا. انت الوقت تبع الاسلام ولا تبع جمال حسن البنا؟ يبقى احنا المفروض نعيد الامر الى نصابه، ان انت تبقى تبع الاسلام الحق. انا طول ما بشتغل في حسن البنا الدوله قاعده تركز على جهد ده لمده مثلا 6 شهور هيبان للناس ايه الفرق بين الاسلام اللي عليه النبي عليه السلام اللي هو يمثل عامه المسلمين والدوله، وايه الفرق بتاع الاخوان والعمال التنميه. ايه فكره الخروج بتاع حسن البنا كده بقى؟ ما يضحكش عليا الغرب يقول لك انت ما بتحاربش الارهاب. لا ده انا بحارب الارهاب. هو ده دور عندكم بقى، شوفوا انتوا داعمين الاخوان ليه؟ واقفين مع الاخوان ليه؟ ليه رايتهم في الثورات؟ ليه مهدت لهم عشان يمسكوا؟ الا اذا كان فيه بينكم ومن بعض شغل. تمام، ده يساعد على تقليص بس. يبقى انا حاربتهم صح وما تعبتش حتى ولا كلفت الدوله. انما اللي بيحصل وزاره الداخليه والامن، امن الدوله يدور ويتعب عشان يمسك حالتين او ثلاثه، بس لازم واحد يفهم. وبعد ما يمسك وتحس البلد مستقره يطلع لك واحد ثاني يجمع من هنا ومن هنا ويقوم ضارب ضربته وهكذا، مش هينتهي الامر. ده الفكره اللي هم شغالين عليها دلوقتي. ايه الفكره اللي قلتها قبل كده في مساله ان احنا طالما سقطنا من النظام الديمقراطي بالثورات الخراب العربي وما يسمى بالربيع العربي وان الديمقراطيه هتوصلنا، لا الاخوان لما يظهروا الطريق مسدود يعملوا ايه؟ العمليات الانتحاريه عربي. هو يائس اخر ما عندهم، يائس بقى، بيقول لك الاسلام ضاع. ما هو بيسمي ان سقوط مرسي ان الاسلام ضاع، والكفره اللي في مصر هم اللي مسكوا الايه؟ البلد. يبقى هو دلوقتي قصاد منهم لازم يموت نفسه ويموت، ولا يريد هذه الدنيا يريد الاخره. فاصبح دلوقتي الغرب مستغل الكلام ده كويس جدا جدا. صحيح. فامريكا عملت ايه يا واسرائيل؟ قالوا نجيب الدواعش دول، نجيب الناس دي ونحطها ونغرسها فين؟ في العراق، ونضخمها اعلاميا. اكد على نقطه في الدكتور قبل كده في نقطتك عشان بس الناس تبقى متابعه معانا، ناكد ده. راجعوا تاريخ انشاء داعش كان امتى؟ كان بعد 3/7 على طول، بعد ايام المسلحه بعزل مرسي. اه ظهر بقى في حاجه اسمها داعش. هنا هيعملوا داعش. داعش دي الدوله الاسلاميه. طب الدولة الإسلامية في العراق والشام، يعني ما فيش دولة إسلامية في مصر؟ ما فيش دولة إسلامية في ليبيا؟ ما فيش دولة إسلامية في الجزائر؟ كل دول كفار. لا هو المنطق هيقول لك إيه؟ هم بيقولوا دول الدولة الإسلامية في العراق والإيه والشام، يبقى لازم كمان يبقى في دولة إسلامية في مصر وفي ليبيا، صح كده؟ يبقى لازم يكون في داعش في مصر، ولازم يكون في داعش فين؟ فرنساوي بدل مقدس سينا. يبقى ولاية سينا تابعة لإيه؟ للداعش. وولاية مش عارف ايه في ليبيا بيتابعوا الدواعش، وفي الجزائر هيقول لك، وفي السعودية وفي اليمن وكله. فأصبح كل التكفيريين اللي هم تبع حسن البنا أصلا وخارجين من رحم حسن البنا في جماعة الإخوان هيجي وقت من الأوقات يقول لك فجر هنا، والمخابرات هتساعدك، المخابرات الأمريكية، المخابرات الإسرائيلية هتديك المعلومات. زي الطيارة الروسية كده، طلع الطيارة الروسية أصلا أصل البلا كله جاي من تركيا. اه نعم، لان المخابرات الروسيه برت الامن المصري ومطارات المصريين. صحيح. الطياره الروسيه ما حدش ركبها خالص من المصريين. صحيح. ولا اتفتشت في مصر، ولا اتعملت هنا في شرم الشيخ. القنبله اتحطت في سطره نجاه على الكرسي 31 في انقره. صحيح. هم اللي عملوا الصيانه وجت على مؤقت على اساس انها تنفجر، يا في شرم الشيخ يا في سيناء. يعني اذا دلوقتي ما عشان كده هم مش قادرين يقولوا ايه ان مصر مسؤوله، لكن استغلوها اسوء استغلال على اساس يضغطوا على البلد. واللي عامل الكلام ده كله لعبه امريكيه تركيه زي ما عملوها في الطياره الروسيه اللي صارت. هي عقاب لروسيا عشان يرفض مع مصر، مش حكايه عقاب، كسر انف الروس. ما هي الواضح قدام الناس ده في الدكتور وفي انت بتتابع الاخبار، البلدين اللي اتعمل فيهم عمليات ارهابيه واتضربوا روسيا الطياره بتاعتها وفرنسا، والبلدين اللي بيساعدوك او واقفين معاك عسكريا روسيا فرنسا. اي زي ما تقول عقاب او كده. بس هي القضيه كلها زي ما وضحت لك الصوره في مساله العمليات التفجيريه. أساسها حسن البنا. أساسها حسن البنا. ليه؟ لأن هو بيعتقد إنه راح الجنة. عشان كده بيجسروا غسل الميت وعندك الشهادتين وفرحان. تمام. هو الراجل دلوقتي حسن البنا قال له الإسلام إنك تبقى تابع جماعة الإخوان. ليه؟ لأن إحنا عاملين مشروع ضخم. يا أمة الإسلام. أي واحد إخواني أو داعم من دعاة الإخوان ساعة ما ينادي على أمة الإسلام. يقصد أمة الإخوان. أمة الإخوان. ليه؟ لأن ما فيش أمة بالخطب خطب الشعب المصري بعد خطب رئيس. تمام. مش كده؟ واصل الجهاد الجهاد مع ولي الامر تفترياتي نعم يعني وقت واحد في العمليه التفجيريه حكمها ايه فالناس يقول لك ايه لا ده لا تصح العمليه التفجيريه ولا العمليه الاستشهاديه ومحمد حسن يقول لك لا كذاب اللي يقول لك لا تصح وفي قول اخر له لا لا لا اللي يعمل كده ده غبي ده فتوى الشيخ الالباني اصلا بحرمه هذه العمليات انا بتكلم على فكر بتوع الاخوان هو ايه اللي يخليه يروح يفجر نفسه شيخ عز اعتقاده ان هو بينصر دين الله عز وجل وبيبقى في حالة يأس حالة يأس وصل فيها لدرجة ان مش شايف الاسلام ممكن اللي هي جماعة الاخوان يعني وضاع الاسلام بعد ما ضاعت جماعة الاخوان يبقى ضاع الاسلام يبقى مش قدامه غير انه يقعد مع الحور العين اللي هيقعدوا مع الدنيا اللي يروح الاخرة والجنة تمام فاصبحت العمليات الاستشهادية ديت عندهم هي الاساس مين اللي هيستجيب لهم فيها مش الرؤساء بتوعهم نعم. يعني محمد حسان مش هيروح يفجر نفسه ياخد الشباب التعليم ولا ابو اسحاق ولا مصطفى العدوي ولا خيرة الشاطر ولا الناس دي كلها صحيح. ولا اي واحد اخواني من كادات محمد ولا عيالهم ولا عيالهم نعم ابدا لا سلمان العودة ولا اسمه ولا الغريب ولا العواضي ولا فرق السودان ولا واحد منهم هيرفع نفسه حزام عشان يفجر نفسه صحيح انما بيشوفوا الشباب الصغير من سن 16 او 17 لغايه سن 25 هم دول اللي عنده الحماسه اللي عنده الحماس انت هتقعد ايه روح يا ابني فهو شايف شيخ بيقول له او حد بيقول له هتدخل الجنه انت هتدخل الجنه ايه اللي ماخرك يلا اربط حزام الناس السرور فالحزام الناس لما يروح يفجره هو معتقد انه رايح الايه الجنه الجنه فالشاب ده ظلم ليه لان ضحكوا عليه وساب الضحك عليه ان هو ما شافش في وسائل الاعلام ولا في الدعوه ولا في المساجد ولا حملة قومية ضخمة في كل مكان في الدول العربية علشان يفصل بين الإخوان اللي هم الإرهاب وبين الإسلام اللي هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. الناس على الصلاة الناس اتضحك عليها سنوات العشر سنوات اللي فاتت في الفضائيات اتضحك عليها بالسمت والمنظر والشكل هم ما تربوش ده صحيح. لذلك هم اللي بيرهبوا بين الناس دلوقتي العمليات الاستشهادية بتاعتهم. يقول لك عمليات الاستشهادية ده واحد منتحر. فيقول لك طب العمليات الاستشهادية يا شيخ ألا ترى ان هي جائزه شرعا خلي بالك من النقطه دي من باب ان انا بقاتل اعداء الله الفكره دي يا شيخ عز مش في العمليه نفسها تمام لان ممكن واحد يروح ومتيقن ان هو هيموت هم قالوا يعني ان ظن ان هيؤدي الى نتيجه واحتمال انه يموت مش المتاكد انه يموت في الحاله دي تجوز بس يكون باذن ولي الامر تمام او هدف يكون تحت لواء اسلامي في دوله اسلاميه انت خبرك ازاي انما اللي بيحصل ان حسن البنا قال لهم الدوله الاسلاميه موجود دوله الاخوه يعني افسر لفضلتك قلت ده عشان الناس تبقى معانا مثلا كتيبه 101 في سينا لما كان الارهابي داخل عايز يفجر الكتيبه العسكري خد في حضنه اللي هو العسكري اتحرك هو عارف ان هيموت بس وطلع دي مره وطلع التاني فجر نفسه فالعسكري ده مات رحمه الله عليه الاثنين اهو ده جاي علشان يقتل مسلم اللي هو الارهابي ده تمام اقول الاخوان اللي جاي ده الاخوان اللي جاي عشان يقتل مسلم عسكري مسلم فالعسكري المسلم ده هو ده اللي جاي يتحقق فراح وحاش الاذى ودفعه عن الايه الكتيبه بتاعته صحيح الاثنين مات ده رايح هيموت وده رايح ايه هيموت بس اللي مع ولي الامر اللي بيدافع عن بلده وعلى دينه وبيحافظ على امن الناس وهنا متوقن موت وهو متوقن موت هنا الراجل ده بطل تمام صح كده تمام بيبقى بطل ليه لانه بيدافع عن بلده بيدافع عن دينه بيدافع عن المنظومه الكامله اللي عايشه فيها البلد في امان تمام لكن التاني داخل بنيه انه بيتابع لدوله خفيه الدولة الخفية دولة حسن البنا الدولة التكفيرية اللي كفرت المجتمع كله هي دي القضية بالضبط فأصبح ده بطل اللي هو المسلم اللي بيدافع عن بلده وبيدافع عن دينه أخي بالك إزاي واللي جاي معتقد إن بيدافع عن الإسلام اللي يا جماعة الإخوان لأن الإخوان هم الإسلام وما سواه كافر بيكفر اللي هو موته ده على أنه وزره شر قتيل تحت يمسك هي دي القضية فإزاي أنا أفصل بين المعنيين يقول لك لا التبديل غلط طب اذا اقتضى الامر ان واحد عسكري يعمل اللي عنده دي عشان يدافع عن بلده، ظابط لقى ان مفيش حل غير ان هو يروح يموت الناس دي قبل ما يجوا يهدموا الكتيبه ولا يموتوا 1000 ولا 2000 وهو عارف ان هيموت. تمام، ده بطل مجاهد في سبيل الله عز وجل زي ما كان بيحصل ايام الحروب مش كده. اذا دلوقتي لما يجي ابن تيميه يتكلم على الجهاد ويتكلم على العمليات اللي زي كده ويقول ان لما تكون مع ولي الامر تبقى دفاعه جهاد، يجي ابراهيم عيسى يقول لك لا ده هو مصدر الهدف، ما بيجيبش مع ولي الامر. مفيش مع ولي الامر صحيح، لان ده حتى يا اخي اليابانيين اللي دخلوا طياراتهم في السفن الامريكيه في الحرب العالميه دول كلهم ابطال عند اليابان لان هم كانوا بيدافعوا عن بلدهم. صحيح، فاهم ازاي؟ فما بالك بقى لما يكون هو مرابط في الصهور بيدافع عن امن بلده، بيدافع عن بلد كامله ضد عدوه وعن استقرار البلد حتى تنعم، والمسلمين كلهم بيقول عشان هو بيقول عشان الله لان محمد رسول الله، يبقى تيجي تقول لي ده الراجل ده كافر ولازم اقتله، والثاني هو ده عملت السلسل. شوف طارق اسمه الواد منيب التعبان ده، لا ده في التوبه في الاواخر ان الله اشترى، يبقى انت بتبيع، الله بيشتري في سلعه لها ثمن، ان الله اشترى من المؤمنين. هنا بقى من المؤمنين مين المقصود بالمؤمنين عند وجد الاخوان؟ الاخوان. مين المقصود بالكافرين؟ السيسي، الجيش، كل المسلمين بقى، كل المسلمين. هو طبعا ما ردش على حسن البنا في الكلام ده، ده هو أيده وماشي على نفس الفكر التنظيمي بتاعهم. فهو بيقول لك ان الله اشترى من المؤمنين، مين المؤمنين؟ هي دي النقطه بقى. انا دور انا كاعلام، من دور الازهر، دور الدوله، دور السعوديه، دور الجزائر، ان انا ابين ان المؤمنين مش هم بتوع الاخوان التكفيريين. نعم، المؤمنين اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، حتى ولو كان فيهم عصيان. نعم، لان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، نعم، فذكر منهم ايه؟ السابقين الخيرات، المقتصدين، الظالمين لانفسهم. نعم، فالظالم لنفسه من اهل الايمان، بس فيه من الظلم والعصيان على قدر نقص الايمان. تمام، يعني زياده الايمان او نقصانه، فبالمعصيه ينقص الايمان. نعم، وبالطاعه يزيد، يزيد. لكن ما خرجوش من دائره الايه؟ الايمان. لكن انت لو جيت على السابق بالخيرات وعلى المقتصد عند الاخوان، طالما مش تبع جماعه الاخوان ولا هو تبع حسن البنا ولا مأيد لفكره وبيعرضهم، فهو كافر بالله العظيم. نعم، مش دي الحقيقه يا شيخ عز؟ صحيح. ما بنقولهاش للناس ليه؟ هي دي المشكله. ليه احنا بنضل لامه محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النحو؟ هي دي المشكله يا شيخ عز. صحيح، ولذلك احنا بنقول لا مناص، مش عايزين نحارب صراط ولا نخدع نفسنا ولا نكذب على الناس، عايزين مواجهه حقيقيه مع هؤلاء. عشان اواجههم حقيقه يبقى الدوله تتوجه كاملا باجهزتها ونظامها الى تخصيص اوقات وعمل ضخم ترصد له ميزانيه الدوله في الوقوف لصد هؤلاء الناس وكشفهم. احنا بنحارب الاخوان، ما تقوليش ارهاب، ارهاب يبقى احنا بنضحك على بعض. تمام تمام، روسيا بتحارب الارهاب، وفرنسا بتحارب الارهاب، وامريكا بتحارب الارهاب، وهم كلهم بيضخموا في صوره الارهاب اللي بيحاربوه ده اللي هو الدوله الاسلاميه. يبقى الدوله الاسلاميه ياها الناس اللي يقضوا عليه ايه ده؟ الدوله الاسلاميه دي يا شيخ عز اللي اجتمع عليها 60 دوله عشان يحاربوها، بيقول لك مش عارفين يعملوا حاجه للدرجه دي؟ يعني للدرجه دي امريكا خلاص يقضى عليهم كام اصلا؟ للدرجه دي؟ ما انا بقول لك دي كذبه كبيره، صحيح، خدعه كبيره، وهم عايشين فيه. فمش عايزين تفضيل. لو حد مسؤول في البلد طلع وقال الكلمتين اللي احنا قلناهم النهارده، ان المجتمع الدولي بيضلل المسلمين وبيضلل كل بلد، تمام، الحرب على الاخوان، الحرب على مصدر الارهاب كله من يوم ما طلع حسن البنا لغايه النهارده في كل الجماعات التكفيريه دي، وامريكا هي اللي لماهم وهي اللي وضعهم بهذا الشكل. بقى انت تقول لي ده اذا كان الاخوان عند الشعب المصري ما خدوش غلو وطاروا. احنا مش عايزينه بقى يتكلم المجتمع الدولي فوق الدكتور. انا عايز يطلع يتكلم الشعب المصري. الشعب المصري الازهر، الازهر النهارده خد قرار من فتره ان ما يوجه بعض المنتسبين له من علماء وغيره هم اللي يطلعوا في التلفزيون يفتوا الناس. قال لك عشان الفتاوى والمتاجره بالدين. جميل. ما تاخد ده منهج ويطلع نفس المشايخ دول يكلموا الناس ويفهموهم الكلام ده. ويفهموهم حسن ده كان راجل ظلام. انا عارف انت ازهري، بس عايز اقول لك الازهر في اعمارتي بسبب القضيه دي. معلش والله والله في اعمارتي انا والله في الدكتور يعني انا متفق مع فضلك في المساله. بقول لك حاسس ادي انا نفسي أنا, انا انا انا حاسس ان في في في, في لعبه كبيره. انتوا عايشين الناس في لعبه ايه؟ ليه بتضحكوا على النهارده؟ ده مفيش خطبه في الارض بتتكلم على الاخوان، مفيش خطبه في الارض بتتكلم عن خطر الاخوان ولا عن خطر حسن البنا. في حاجه غلط، في حاجه غلط، في حاجه غلط، في حاجه غلط يا شيخ عز. طيب انا استاذ فضلك فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله. اتفضل الله يكرمك. فاصل قصير هذا لكم فوق ومعنا، اترككم في رعايه الله وامنه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا بفضل الله عز وجل بعد هذا الفاصل. فهمت الدكتور، هنكمل كلامنا عن الإخوان وفكرة حسن البنا، الدليل من كلام حسن البنا على إن هو مصدر الإرهاب، وعلى إن حرب الإخوان هي الحرب الحقيقية على الإرهاب، وإن فكرة التفجير كمان قائمة من عند حسن البنا. عشان ما كلامنا بالدليل ما حدش يقول إن إحنا بنتحامى عليهم. بس قبل ده اسمح لي فضلتك، عندي سؤال مهم إن إحنا نوصله للناس عن طريق فضلتك طبعا، لأن أنا بعتذر للناس مرة تانية عن فكرة انقطاع التردد والقناة. ده أمر خارج عن إرادتنا، ده أمر مش بإيدينا. القناة عليها تشويش، القناة عليها حرب، إحنا بنقدم رسالة يعني ربنا بيعلن عليها، وكل مرة بنقول إن القناة إخوانا بتعاني حتى من الناحية المادية، القناة ما فيهاش، بنبقى محتاجين كل شهر نلم إيجارها، فإحنا بنعاني يعني أمور صعبة. فكمان جت حرب على التردد والتشويش عشان خاطر القناة ما توصلش. انا عايز اسال فضلتك في الجزئيه دي تحديدا قبل ما اكمل كلام على اخوان فضل الدكتور. يعني الناس بصه، يعني قوه الطرح في قناه البصيره مش موجود في اي مؤسسه، يعني لا قناه في التلفزيون المصري اللي هو تلفزيون رسمي، انا بتكلم كقناه مصريه، ولا القنوات الخاصه اللي معاهم ملايين يعني لا تحصى ولا تعد، واعلاميين وناس كتير، ويبقى الراجل قاعد على الشاشه كده ومعاه فريق اعداد اكتر من 15 20 واحد بيشتغلون، وما عندوش قوه الطرح اللي بنتكلم بيها في القناه. وده أدى إلى حرب ضروس على قناة البصيرة، بل وعلى شخص فضلتك كمان بالاسم كده، إن أنت شوية بتحارب العلماء وبترد على العلماء ولحومهم مسمومة، وقناتك قناة سباب وإلى غير ذلك، لصرف الناس على القناة. أنا عايز يعني فضلتك تشير لنا إلى هذا الأمر، وخصوصا إحنا بنتحارب دلوقتي إن في تشويش على القناة وقطع التردد. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش خايز والله، لولا الواحد يعني يدعو ربنا سبحانه وتعالى ان يثبته على هذه المهمه، كانت القناه دي قفلت وخلاص، الواحد رايح نفسه من زمان. بس احنا لو سلكنا نفس المسلك مثلا اللي عامله واحد زي ابراهيم عيسى، يعني ابراهيم عيسى ماهوش احسن مننا في ان احنا نتكلم ونطوع الكلام ونطلع ادله تذهل الف زي ابراهيم عيسى، لو حبينا ان احنا نمشي في سلك العلمانيين او في سلك الماسوني، وهناخد فلوس اضعاف مضاعف. نعم، تاخد بالك ازاي ابراهيم عيسى كله على بعضه ما فيش عنده ثقافه ولا علم يكفي ان هو حتى يدافع عن حبته يعني. تمام، لو مشينا على حسب الاخوان وحاولنا نطوع الامور ونقل ضميرنا ونمشي مع دوله حسن البنا، كان زمتنا الوقت معانا ملايين. تاخد بالك ازاي، عرضوا علينا كتير وانت عارف كده كويس. لو مشينا حتى في ان احنا نخالف منهجنا احنا في ان احنا ما نخدعش الناس ولا نكذب عليهم ونقبل اي اعلانات، اي اعلانات في سبيل الفلوس، هتلاقي اعلانات كتير واعلانات كلها لا تحترم المشاهد ولا دين. صحيح، فكذب كمان، فكذب. فانا راجل بحاول احافظ على ديني وعلى مبدئي واوصل رساله للناس بامان طالما القناه دي مفتوحه. فالقناه ممكن يمر عليها وقت والاوقات بتقفل، يعني بالامس انا عرضت القناه على واحد اخ من اخوه من احد الدول الخليجيه يعني، فقلت له شوف حد ياخدها، انا مش عايز، بس يخليها على منهج السلف الصالح، على المنهج الحق. قال لي انا ما اقدرش اقوم بكده لان الف مين هيحاربني بسبب الناس من القناه البسيطه. انا عارف انها الحق، والاخ واقف معانا، وقد تتعجب ان يكون من قطر، انت خبرك ازاي؟ فالمهم بيقول ما اقدرش، هو مش ما يقدرش ماديا، القضيه كلها في ايه؟ في ان القناه بتحارب من كل الناس، ولو دعم القناه هيؤذى. يعني واحد زي الوليد المطران، الوليد المطران امير وعنده مليارات، ممكن بمليون واحد يغطي خلال سنة. ده بيحاربنا دلوقتي. حرب كلها هي. لا ده بيحاول دلوقتي قوات عربية للجزيرة بس الطبيعة. كله حرب على البلد. حرب شوف كله الحرب كلها على البلاد الإسلامية باسم الحرب على الإرهاب اللعبة القذرة بتاع الأمريكان أو اللعبة القذرة بتاع الإخوان. مش فمين اللي هيقف معانا ودعمنا؟ الناس الغلاب. عشان كده احنا عملنا الارقام اللي هي بتاع الدعم دي على اساس ان الواحد يتصل اتصال قيمه الاتصال 2 3 جنيه 5 جنيه او خلاص وصل 5 جنيه لغايه القناه. اللي هيوصلنا ان الناس اللي هي عارفه وحاسه بينا وحاسه بالرساله اللي احنا بنقوم بيها هم دول اللي هيقفوا معانا. انما تتوقع منهم من واحد عنده اموال وبتاع ان هيقف معاك وهيدعمك عشان تستمر القناه زي القناه البصيره. قناه البصيره قناه ما تمشيش معاه ولا بعملها ولا توجه ولا حتى الامكانيات تكفي. ادي احنا شفت التاخير 10 دقايق. اتفضل اخد الصوت ده. اتفضل اخونا محمد من مول. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مخبرته سلام يا دكتور محمود. حياك الله. ولا حضرتك شيخ عبد العزيز برضه ولا اخوك عز الدين؟ شيخ عبد العزيز عز الدين. اخوك عز الدين شيخ عز. بارك الله فيك. عايز اقول للشيخ محمود بارك الله فيك. الله يكرمك. لما بنسمع كلمه نقفل القناه والله بتحس كانها بتقطع جوه قلبنا. احنا ما صدقنا ان تجينا قناه ما شاء الله لا قوه الا بالله بتعرفنا العقيده السليمه وخلتنا عرفنا حاجات لم نعرفها من 30 او 40 سنه عرفناها في هذه الايام. فكلمة نقطع الارتال ونستغنى عن هذه القناة دي بتحس فينا قوي يا شيخ محمود. طب ماذا نصنع يا اخي؟ انا اقول لك يا ريت والله يا شيخ محمود لو ان احنا الواحد يبيع البدلة بتاعته عشان يتبرع بيها يبيعها ولكن القناة لا تقفل بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك. الله يحفظك. هذه القناة التي سخرها ربنا سبحانه وتعالى تكون حربا على الإعلاميين مثل إبراهيم عيسى وخلاف وخلاف وخلافه الذين ينبحون في قناعاتهم كالكلاب على الإسلام وعلى الصحابة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تترك هؤلاء تتركوهم لمن يا شيخ؟ تتركوهم لمن؟ يا ريت والله يا أخي فينا شيء. لو تعلم كيف يتم الله يحفظك. الله يحفظك. لا المستعربين لا يفيد. الله يحفظك. سبحانه وتعالى ستستمر وستكون ان شاء الله معول من كل هؤلاء العلمانيين الفسد. الله يحفظك. الله يحفظك. احنا بنقول عشان كده احنا بنقول اللي هيقف معانا وهيدعمنا الناس اللي هم البسطاء الغلابة. يعني شوف يعني الدكتور اللفظ اللي اخونا قاله يعني كلمه اغلاق القناه يعني بتحز نفسنا في قلبنا كانك بتحز في نفسنا قبلهم يا شيخ عز. انا دلوقتي أظن يعني انا دلوقتي اجهز الماده العلميه عشان اقول وعندي راحه نفسيه ولا ابقى قاعد مضغوط على اساس اوفر القيمه اللي كل شويه القناه بتتهدد فينا؟ لا الاصل راحه نفسيه الوقت بيقول لك ايه خلاص اقفلوا القناة التانية وخلوا القناة لو خلاص. وده تقريبا القرار اللي احنا تمام بنتخذه قريب. بس الامر مش كده. الامر اللي احنا صبرنا على كده لازم يكون فيه تعاون. التعاون جاي منين؟ يعني احنا دلوقتي عملنا الحاجة دي على اساس ايه؟ الناس مش عارفة توصل الدعم. يعني لو واحد عايز يتبرع علينا مثلا بألف يورو من الجزائر بنشوفوا العتب عشان نجيبهم لان الجزائر ما بتنقلش فلوسها بره ولا اي واحد بيعرف ان فلوسه بره. فبضطر يبدأ الواحد رايح من عمره واحد ما عرفش مسافر فرنسا بيبعتهم بالوستر يونيون او باي حاجه. تاخد بالك ازاي؟ لان الجزائر نفسها ودول المغرب العربي ما بتبعتش. انت فاهم ازاي؟ فاحنا قلنا دلوقتي نعمل خدمه. الخدمه اللي هي ايه؟ ان عامه الناس مش عايزين الجمهور قناه البصيره ومحبيها ان كل واحد منهم يتصل بس ايه على القناه دقيقتين ثلاثه ثمن المكالمه دي 5 جنيه 10 جنيه هتوصل للايه؟ للقناه كرقم مخصص للقناه. يعني الراجل مش هياخد فيها نسبة كبيرة ولا بتاع. لا ده لا يكون انه هياخد حاجة دي مخصصة للقناة في مقابل ان احنا هنقدم له خدمات تانية في اعلانات خاصة بيه او كده. يعني ما كنتش فيها مخالفات قلنا ما فيش اشكال ولا حاجة. فاحنا عملنا الخدمة دي لسه بادئة النهاردة حتى بعض الدول ممكن لسه ارقامها لم تدفعها. دي هتحسسنا ان احنا الخنقة اللي احنا فيها نتفك منها. والا انا ما انا شغال بقالي 4 سنوات حد ادالنا حاجة ولا ادالنا اجرة على اللي احنا بنعمله؟ احنا بنحتسب الاجر عند ربنا. دي امانه. امانه بنحافظ بقى على بلدنا بنحافظ بقى على ناسنا بنحافظ بقى على الدول الثانيه اللي هي دلوقتي السعوديه بتتعرض لهجمه خبيثه جدا جدا جدا من الاخوان. صحيح. على أساس نشر الدواعش في كل مكان. طيب أخذ تصدف الدكتور أبو طاهر من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير. وإياك. وادعو الله أن لا تقفل هذه القناة بإذن الله ولن تقفل إن شاء الله. الله يحفظك وبارك فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك وبارك فيك. والله احنا حاسين بالناس وتعليقات الناس اللي بتجيلنا، بس اغلب الناس اللي بيقولنا ده بقول لك غلابه. اذا كان الناس اللي هم اصحاب الاموال لازم ايه هو يسخروك في حاجه، يا خليبتي اللي ذمتك، ما الحكايه الوقت الضغوط دي كلها عشان ايه يا شيخ عز؟ ان بيسموك على دينك. انا عارفين بيسموك على دينك. بقول لك مين شويه يا عم، سيب الاخوان شويه، سيب ما اعرفش ايه شويه، ما تتكلمش عن فلان واحنا نجيب لك اعلانات، ما تتكلمش عن كذا واحنا نجيب لك اعلانات. ده حتى بتوع الشركات لما واحد يجي يعمل اعلان بتوع الاخوان بيروحوا يطفشوه، واتصلوا عليه لغايه ما يكرهوه في القناه ويكرهوا الناس فيه. طب ليه؟ احنا بنحارب ليه عشان دين؟ ما هو ليه دي معروف السبب. ما اقول لك احنا بنحارب عشان دين معروف. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا والله تعبت، انا انت عارف ان مريض بالكبد وباخد علاج للفيروس، خدت العلاج ما جابش نتيجه بناخد علاج ثاني، والظروف الواحد معلم على ربنا. فما بالك بقى اما انت تجمع حاجه تفضل قاعد فيها شغال 24 ساعة علشان يدوب الواحد ينام ساعتين ثلاثة يجهز المادة اللي هتتقال النهاردة بفيديوهاتها بما يتعلق بالحاجات دي كلها وترتيب الإعداد بتاعها. انت هتعمل ايه ولا ايه يعني؟ الواحد في طاقته ايه؟ وبعدين احنا تعودنا في رسالة القناة ان تكون رسالة قوية وجرأة في الحق ولا نخشى في الله لو متلا. الدولة نفسها ما حدش من الدولة واقف معانا فيه. انا بقول لك بصراحة يعني لو في حد يمشي على هوى القائمين في كل حاجة كان زمان دلوقتي اللي هو عنده في مدينة الانتاج وكل حاجة. دلوقتي احنا هو قاعدين والناس الله يجزيهم الخير سايبيننا نتكلم من غير مشاكل، لكن في حد منهم حس بنا ماديا او حس بنا كذا وكذا علشان يقفوا معانا في هذه القناة؟ في الدولة مفيش. انا بقوله عشان محدش يقولك ده بقى من الدولة بدعم بتوع الاخوان اتهاماتهم الباطلة. ده كويس فوق الدكتور، يعني ده في حد ذاته كويس ان احنا الحمد لله. لا مش كويس. لا هقول له فضلك وجهه النظر كويس بس انا شايف ما تاخدش حاجه منهم. بس انت بتقول يعني دي. احنا بقولك انا بقولك دلوقتي هل القناه تبقى موجوده في مكان متواضع زي كده ما فيش حد وكاميرات الله يعلم بها خبالك ازاي، وبنحاول بقدر المستطاع القناه تطلع في صوره كويسه وامكانياتها يستحيل ان تقول لي واحد هيفتح قناه بهذا الشكل، ومدينه الانتاج مفتوحه للناس بيرفعوا فيها هناك للتضليل. يا شيخ عز ملايين الملايين بتنفق يعني اتجاهنا. عشان كده بقول لك دلوقتي احنا زهقنا خلاص، ما انا مش عايزين نضحك على الناس، بنقول كلمه الحق ولا نخشى في الله لو متلا. وبعدين استمرت ما استمرتش دي حاجه بتاع ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنعمل اللي علينا وبس. لكن احنا قلنا ناخد بالاسباب البسيطه، بدل ما اجيب اعلان يدشهم، بدل ما اجيب مثلا شركه تخدعهم، بدل ما اجيب واحد يتاجر باعلانات قذره لا تليق انها تطلع على شاشه بكل قنوات الافلام والمسلسلات والقنوات الثانيه بيعرضوها. اقول لك انت ما بتوع ناس يقول لك اتفضل عندك توفيق وكشف بيعرض في قناته اعلانات وبرامج. البرامج دي برامج احنا ممكن نجيب واحد يكذب على الناس اخواننا بتحت مسمى تفسير الاحلام وتفسير الزفت والكلام ده ولا العلاج بالعفاريت ونخلي الدنيا كلها تضيع. لكن احنا بنقول احنا نتقي الله عز وجل في الناس ونخفف من ربنا سبحانه وتعالى فيهم، فلازم حتعان الامرين لازم كده. ولذلك احنا بنوجه دعوه لكل اخواننا اقفوا معانا يا اخواننا الله يكرمكم، اقفوا معانا عشان احنا خلاص يعني الواحد خلاص وربنا سبحانه وتعالى يفرجها من عنده ولا حد من اهل الخير فينا المؤنة ديت ويقول لك خلاص يا عم احنا هنقوم بقناة خدوها. والله والله لو ياخدوها وانا بقى راجل بس مجرد ان ليها برنامج او مش مهم خالص كفاية اللي انا قلته، وهاتوا ناس يقولوا كلمة الحق وخلاص احنا هبقى سعيد. اللي عايز انا بقى بعرض على القناة دلوقتي اهو مباشرة العرض اللي عرضته على اخر على احد الاخوة امبارح، اللي عايز قناة البصيرة الثانية ياخدها بدل ما تضيع في وسط آلاف القنوات الإسفاف والانحلال وحرب الإسلام بكل ما استطاع. قناة بتعرض مادة علمية بس، اللي عايز ياخدها ويستثمرها كاستثمار أو ياخدها بحيث بس يكون منهج ومنهج ملتزم فيها الكتاب والسنة يا أهل هتنزل له عنها. أنا مستعد للتنازل عنها، مش عايز منها حاجة. مش هتنفع بس يبقى نفس المنهج. مش هتنفع أصلا اللي إحنا بنقوله ده، ما ينفعش الاستثمار أصلا. فانت مش واخد بالك من دي، اللي زي قناه المقوله عشان يبقى المنهج السلف هيعاني نفس اللي احنا بنعيه. هو حتى لو خابها يبقى انت مش قدامك خير خيارين، يا اما انها تتقفل ونخلص خلاص ادينا اللي علينا، ربنا سبحانه وتعالى يقيد لها من يقوم بها، وربنا ان شاء الله عز وجل كبير، وان شاء الله عز وجل من اسماء الحسنى المعطي. نعم، وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى كبير. اللهم صل. خرب فضلتك بقى من القناة ومشاكلها وهمها اللي احنا فيه ده، هنرجع لهم تاني ونرجع بس هم تاني يعني اخاف من ده دلوقتي. نرجع تاني الاخوان والفكرة في حسن البنا. فضلتك قلت ان الارهاب هو الاخوان، كلمة الحرب هي كلمة مطاطة فيها كذب على الناس عشان نبقى صادقين مع انفسنا ومع الناس، والحرب على الاخوان دي واحد. اتنين، ان التفجير والعمليات الانتحارية دي اساسها حسن البنا. طيب السؤال البديهي من الناس، ايه الدليل عند فضلتك على الكلام ده عشان يبقى كلامنا واضح للعامة؟ انا ما ادري ان حسن البنا هو سبب المشاكل دي كلها. احسن فكره حسن البنا التي لا يختلف عليها اثنان، مش اثنين هيختلفوا في الكلام ده، ان حسن البنا الخطا اللي وقع فيه ماحق. نعم، يدمر دين ودمر دوله ودمر امه كامله. حسن البنا فكر ان هو يخدم الاسلام بفكره شيطانيه. نعم، عندما جاء وقال ان الاسلام هو الاخوان وبدأ يغرس الروح ديت في نفوس أتباعي، أنتم أيها الإخوان كذا وكذا، وهم يتكلم كأن هم الصحابة، أنتم كالصحابة، أن يتكلم المنطلق أن هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هم الصحابة. ده المنطق اللي موجود في زين حسن البنا في كل كلماته، في كل كلماته. فأصبح دلوقتي كل واحد بيخدم في الإخوان هو يظن أن هو تبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة طلع ان جماعة الاخوان شيء والاسلام شيء تاني. صحيح. فلو قلت لي الاسلام هو الاخوان والاخوان هم الاسلام، انا معك، هات لمن يثبت ان الاخوان هم الاسلام ويقول لك الاخوان هم الاسلام. هل يستطيع احد في العالم كله يقول الاخوان هم الاسلام؟ والله لو عرضوا اقوالهم وافعالهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوهم مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان المفترض من حسن البنا ان ما يكلمش الاخوان بهذا، يقول يا اخوان ادعوا الاخرين الى ان يلتزموا بمنهج الاسلام اللي فيه الشمولية وفيه كذا وكذا وكذا وكذا. بس انت ما يبقى اي صاحب بدعة في الدكتور يدعو الى بدعته. ما هو دلوقتي هو مش متخيل مبتدع ولا هو متخيل مبتدع. هل هو مش متخيل فعلا؟ ها؟ لا هو مش متخيل. هل هو مش متخيل ان هو كان يقصد تربية الصوفية الاشعرية؟ جميل. اغلقت عليه. هو هل كان مش متخيل ولا يقصد؟ يعني لما اعرف ان حسن البنا وقال ده في كلامه انه خد اول تبرع من الانجليز 500 جنيه استبديلي، الانجليز ما يحبوش ربنا، ما يحبوش الدين، يعني ما يحبوش محمد. هيقول لك انا بخدم الاسلام فاللي يجي لي من اي حته هقبلها. طب اللي زابه زي احمد السكري اول ما انشا مع الجماعه وساب قال له فكرك بقى خطا، والبقوري والشعراوي لو عدل عليه. هو بقى تمادى في غيه. أيوه. الفكره بتاعته سحر يا شيخ عز، سحر. بتعمل سحر ليه؟ لان فكره فعلا لما تيجي تقيسها على مقاييس الدنيا رائعه. ليه؟ لان هي ماسونيه اقوى من الماسونيه. تمام. الماسونية عندها ايه؟ حكاية الدولة العميقة دي اللي بيتكلموا عنها الاخوان، هم اللي بيقولوا على الدولة العميقة. نعم. لكن في الحقيقة هو يقول لك اعمل دولة عميقة، دولة خفية غير مرئية. تمام. تتغلغل داخل المؤسسات بحيث يبقى لنا تواجد في كل ايه؟ مؤسسة. نعم. في كل مكان يبقى لي تواجد فيه. وده موجود في حقيقة. لغاية ممسك المؤسسة. نعم. ده نظام الماسونية. والماسونية اهو. انت خبالك ازاي؟ حسن البنا قال لا انا اعمل انا كده نفس الفكرة بتاع الماسونية ديت. بس. تحت مسمى اسلامي. تحت مسمى اسلامي. اللي هو مسمى الاخوان المسلمين. فاصبح دلوقتي الاخوان متغلغلين داخل كل مؤسسات كل بلد. تمام. لن ينعدموا. ليه؟ لانه حط فكره تلمهم. وفي نفس الوقت هم بيمثلوا باعتبار ان الاسلام هو الاخوان امه الاسلام. نعم. فاذا خاطب امه الاسلام ووصف كل حكام الدول بالخيانه والعماله وانهم ضيعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش قدام غير أمة الإسلام اللي كان المسمى ده ضبابي لغاية ما حصلت الثورات، فبان مقصد الإخوان بأمة الإسلام. نعم. اللي هو مشروع النهضة بتاعه. والإسلام هو الحال. أيوة. إن دولة الخلافة هتنهض. فهتنهض عن طريق إيه؟ التعاون مع الأمريكان الشيطان الأكبر للوصول إلى حكم الدول العربية بطريقة ديمقراطية. وهم قالوا كده. هم قالوا كده. يتعاون مع الشيطان للوصول للهدف. وعن طريق الديمقراطية وصلوا لتونس، وصلوا لمصر، وصلوا في اليمن، ووصلوا مش عارف فين، اخبرك، وكانوا عايزين يوصلوا بنفس الطريقه في بقيه الدول. فلما الدول تنبهت لفكر حسن البنا اللي الناس بتشعر بيه تلقائيه، ان الناس دي ما بتحبش على نفسها. نعم. وعملوا مصر عباره عن يعني عزبة تبعهم هم أصحابها وبيت الناس اللي فيها مطلوب إعدامهم أو يدخلوا تحت جماعة الإخوان وانضموا تحت الوائي المرشد وخد الشارع وقدم البيع فالناس فايت قالت لا مش ممكن الكلام ده يكون صحيح. لأن هذه الفكرة بتاع حسن البنا هي السبب في مقتل كل الإخوان وعذابهم وشقائهم على مدار السنين اللي فاتت لأن أنت جاي تعارض حكومة قوية موجودة وعامل حكومة قوية سيادة المرشد أو سيادة المراقب اللي هو الوالي فانت عامل حكومه خفيه داخل الحكومه مفيش مكتب بيقودها اثنين والطبيعي ان البلد مش هتسكت لما تشوف كده وغير كده هو بيهد في البلد البلد ماشي يمين هو جيبه شمال البلد ماشي يمين هو جيبه شمال يخلي الناس كلها تأيده هو مش تأيد ايه البلد وتقف مع ولاة الامر في طاعه الله عز وجل مفيش الكلام فحسن البنا لما حط الفكره هدم كل ما يتعلق بمنهج النبوه عن طريق هذا الدعاء ان هو بيمثل الاسلام لا. فاصبح دلوقتي اللي مش تابع الاخوان كان تمام دي حقيقه ما فيش فيها كلام وعنده جرأة على التكفير واتهام الاخرين بالخيانه والكذب والعمالة لان هو مهيئ نفسيا اصلا صحيح. من خلال تربيته الاخوانيه صحيح. فادى ذلك الى ان هو يعتبر اذا وصل لمرحله من المراحل في صدام ما فيش غير العمليات الاستشهادية اللي بيقولوا عليها عمليات استشهادية لكن هي في الحقيقة انتحار ليه؟ مش انتحار على أساس ان هو حبيعمل خدمة لا لأن لو بيعمل خدمة لبلده بيعمل خدمة في جيشه وواحد قائد الجيش أنا روح موت الناس دول قال أنا حروح موته وراح وقف له مصابه وهو عارف انه هيموت بيبقى بطل صحيح. ومجاهد صحيح. وحمل بلد من كوارث حتى لو حط على دماغه أنابل الدنيا وراح فجرها لكن في عند الإخوان لا هو راح يفجر على اعتبار أن اللي بيقتلهم كفار هو بيحارب في ناسه وبلده بيحارب في المسلمين اللي بيشهد لنا محمد رسول الله هو فهم دكتور يعني فكرة داعش دلوقتي الناس على سبيل المثال عشان حضرتك الفكرة يعني بعض اللي انتسبوا لداعش وخرجوا منهم بطريقة أخرى لما اكتشفوا الكذبة يقول لك داعش بتجيبك عن طريق النت ازاي لما يقعد يكلمك وبتاع والآيات القرآنية ويضحك عليك بخصوص الإسلام عشان يبقى وراك اول حاجه اقول لك اقتل ابوك اقتل امك يعني تخيل فكره انه اوصل واحد انه يقتل ابوه او يقتل امه دي مع طالما كفر فكره شنيعه طالما كفره خلاص هي دي بقى ان انت بينت له ان ابوه كافر امه كفره عيلته كلها كفره البلد كلها كفره سهل عنده القتل خلي بالك يا شيخ عز مفيش حد بيروح مع داعش الا اذا تربى مع الاخوان نعم يعني خلي بالك ان يجي واحد كده يقتنع بداعش الفطره السليمه لا يقتنع بداعش يكون مثلا اتربى في المدارس العادية وقاعد وملوش علاقة بالإخوان يقوم يقتنع بالإخوان ويفجر نفسه ما بتحصلش كلام صحيح أبدا شوف بهاش. لازم يكون ولد اتربى فين في ظل الإخوان أو اقتنع بكلام حسان اقتنع بكلام كذا يعني اتأثر انضحك عليه منهم انضحك عليه منهم فخلى مثلا الجهاد في سوريا زي ما حسن اسمه محمد حسان وجماعة ومحمد منصور بيسميه جهاد ايه الجهاد ده جهاد للكفار فهو بروح يجاهد فين في سوريا بجهاد الكفار فالشعب السوري عنده كله كافر فراح يجاهد مع المجاهدين اللي كانوا في الاول اول ما حصلت الثورات ان هم هيقوموا بنفس الدور اللي قاموا به هنا في مصر علشان يحولوا سوريا الى مجتمع ديمقراطي حتى لا يحكم بالاسلام قالوا مش هنحكم بالاسلام يعني تخيل بتوع قادة الاخوان هناك في سوريا كانوا بيقولوا احنا مش هنطبق الاسلام تونس عملوها كده وتونس وحتى في مصر هنا برضو مرسي طلع باسم الديمقراطية صحيح والشريعة مطبقة في الدستور الريدي يعني جاي يطبقوا فيلم الطبق فانا عايز اقولك عليه دلوقتي ان هي لعبة قذرة المشكلة بقى دلوقتي اللي بيحصل ايه يا شيخ عز الخداع والوهم باسم الارهاب شوف يا سيدي بس ركز معايا لان النقطة دي مهمة لازم الناس تعرفها هم فشلوا في الثورات العربية الحمد لله وخلاص بان عوار الإخوان فوصلوا لدرجة من اليأس ما فيش قدامهم غير العمليات التفجيرية حزام ناسف وروح يفجر نفسه مين أكثر الناس تشددا في هذا الجماعات اللي خرجت من رحم الإخوان وتعتبر جناح عسكري لها قاعدة الجماعة الإسلامية جماعة الجهاد عد بقى كل الجماعات دي كلهم دول كلهم إخوان استطاعت بقى إسرائيل وأمريكا إن هي تعمل إيه بقى فكرة جديدة ممكن أنا ممكن أقولك بنسبة كبيرة جدا عندي ظن غالب مش هقولك نسبة 100% إن اللي اقترح الفكرة دي على الأمريكان إخوان فكرة إيه إنشاء الدولة الإسلامية المسمى بالدواعش. تمام. الدولة الإسلامية في العراق والشام، أمريكا هتدعمها وهتحاول تحت مسمى محاربة الإرهاب إن تضخم كل المجتمعات تجيبهم عشان تحارب إيه داعش اللي بقى لها 6 شهور ولا سنة. تكبرك إزاي؟ والكل حرب على إيه؟ على الإرهاب. مفهوم مطار، مفهوم خداع. تمام. فدلوقتي الدولة الإسلامية في العراق والإيه والشام، ضيف لها بقى الدولة الإسلامية في السعودية فرع بتاعها. الدولة الإسلامية فين؟ في الكويت، في البحرين، في اليمن، في مصر، في سوريا، في عد بقى تونس، كله هم رسمين الخريطة. يعني لو انت شفت على النت خريطة الدواعش او الدولة الإسلامية معمولة باللون الأسود كده واسود ولون اسود وعليها ختم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. ده اللي عايزاه امريكا. قال والله فكرة كويسة قوي، نعمل ايه بقى؟ هتتنفذ عن طريق ايه؟ كل ما هنالك انتوا يا بتوع الاخوان تحاربوا داعش، وامريكا هتحارب الدولة الإسلامية. بس الاخوان يقولوا داعش والامريكان يقولوا الدولة الايه؟ الإسلامية. خلي بالك النقطة دي. وبعدين هنساعدكم، المنطق الامريكي المنطق الاسرائيلي، هنساعدكم بمعلوماتنا الاستخباراتية باقمارنا الصناعية في ان احنا نيسر لكم الاسباب في رسم الخطط لضرب الكمائن وضرب الكتائب وضرب الشرطة والمراكز الامنية. ده حصل. نعم. استخبارات عالية. صحيح. وبتقنية عالية جدا جدا. وحنساعدكم في تسريب الاسلحة. زي ما اتكلمنا على قضية الانفاق اللي بيعملوها دلوقتي بايه بالخرسانة المسلحة. وعليها حديد صلب. على اساس انهم ينزلوا بعد ما المية سدت عليهم الانفاق بتاعتهم كلها. فحماس دلوقتي بتتعاون مع الاسرائيليين على انهم يفحروا 10 متر تحت الايه الارض بانفاق يجي 27 نفق تقريبا يعملوه تحت الارض ب10 متر علشان يطلعوا ويدخلوا سينا تاني. دخل 4 كيلو سينا. ليه؟ لان لما الرئيس السيسي كان سبب من الاسباب في ان يقطع دراعهم من هناك ويخلي سينا نظيفه، بدات التفجيرات تطلع تاني. هتطلع عن طريق ايه؟ ما فيش قدام اسرائيل خيار تاني انها تساعدهم عن طريق تمويل قطري، تمويل اسرائيلي، تمويل امريكي، عن طريق الفلوس توصل لحماس عشان يفحروا من تحت الايه الارض يدخلوا سينا. المهم يبقى في ولايه اسمها ولايه ايه؟ سيناء، اللي هم اعلنوا عنها. طب هي مش ولايه سيناء ولا حاجه، ده مجموعه من الاخوان اللي معتقدين ان هم هياكلوا الجنه بالتفجير، بينسقوا مع اسرائيل وبينسقوا مع الامريكان على ان هم يسهلوا لهم عمليه التفجير. فلما تقتل عمليه التفجير، وهذه ستحدث كثيره جدا جدا، تفجير هنا وتفجير هنا وتفجير هنا وتفجير هنا في مصر وفي وقت واحد، فيشعر الناس ان الدولة الاسلامية قادمة وان الدواعش قادمون، وبرضو المصريين عندنا سواء كانوا المسؤولين او كانوا الازهريين ما زالوا في غيبوبتهم يقولون نحارب الارهاب. نعم. مش نحارب مين؟ الاخوان. الاخوان. والسعودية نفس الكلام بالطاطي على الاخوان وبتسكت عنهم، وهي عارفه كويس جدا، انا واثق ان المسؤولين هناك عارفين ان مصدر البلاء كل الاخوان. كلام الامير نايف رحمه الله عليه كان واضح، مش واضح صحيح. وحتى الان فاهمين الكلام ده كويس، بس لهم حساباتهم فيها في التاخير. طب بس هيقول لكم لا، ارسلوا قدام الناس اللي انتوا بتحاربوا الاخوان. فضلتك مش عايز فيها بقى مباينه يعني. لا، ما حدين على ايه؟ صحيح. يعني اقف على ايه؟ انت ليه انت هتقولي لا انا حامل شويه، لا ما اعرفش حساس الحته دي، لا ما اعرفش كده إيه؟ تخسر. هتخسر. احسبها يا شيخ عز، ما هو هناك اصلا موسى كتله. يعني في الغرب المجتمع الدولي اللي بتقوده اسرائيل واللي بتقوده امريكا. صحيح. فالمجتمع الدولي ده كله عباره عن لعبه قذره بيعملوا فيها ايه في الامم، في مجلس الامن وفي الدول الاعضاء الخمسه، ان يفتعل اشياء تحت مسمى الحرب على الارهاب. فطول ما السعوديه هتقول لك انا بحارب الارهاب، هم هيجي لك من ناحيه ثانيه. قلت طب انتوا يا جماعه دعمتوا كذا وكذا. طب السعوديه ما دعمتش، لكن عبد المحسن التركي ماسك رابطه العالم الاسلامي وبدعم. نعم. اخد بالك ازاي؟ فلوس جايه من فلان وفلان وفلان وفلان راح للارهابيين، ردوا بقى هيشتغل لك في الازرق. الحاجة الثانية هم مش ساكتين، ده هم مدخلين ناس يفجروا يقتلوا كمين شرطة، يقتلوا معرفش ايه. ده عشان الدولة صحية، عشان وزارة الداخلية شغالة هنا في مصر وهنا، فالعمليات محدود. انما مجرد ما تستقر الامور هتلاقيهم مخططين خطة كبيرة، هم بيقول لك 10 مواقع في مرة واحدة. فيبان لك ان الارهاب ده ايه دي الدول الاسلاميه بتحارب، وبرضه هيفضلوا احنا بنحارب الارهاب وما قدروش ان هم يسدوا الباب على هذا المكر الخبيث اللي جاي من الشرق والغرب عن طريق الاخوان. فهو تعاون مع الاخوان ومع الامريكان والاسرائيليين على اساس ان هم ينشروا الدواعش في كل مكان، او ناس يفجروا من الاخوان في كل مكان تحت مسمى ظهور الدوله الاسلاميه. الدوله الاسلاميه يعني على طول بعدها بثمان ساعات مسؤوليه دواعش. يعني عايز اسمعوا زي القاعده زمان لما صنع القاعده كده في الثمانينات والتسعينات. ايوه بس وبين ان هي حاجه كبيره قوي كده ومحدش قادر عليها والقصه دي كلها. الكلام ده كله بس القاعده كانت في افغانستان لغرض الدراسي. لغرض، انما هنا لا، ده هو عايز يعمل لك الدوله الاسلاميه. هو بيقول لك يعني هو حريص على مصالح الدوله الاسلاميه على اساس لو وصل وقت من الاوقات في اي حته يستولى عليها الناس دول حتى لو صغيره زي كده يعترف بها مين؟ الامريكان. الامريكان على طول، والاخوان ساعتها هم اللي يرفعوا علم داعش. لان ما تقوليش اخواني على الفكر التكفيري بتاع حسن البنا اللي كفر فيه الناس واعتبر الاسلام هو جماعه الاخوان، ان واحد زي كده هيحارب الدواعش؟ لا طبعا حبايبي، فان حاربوهم ففي الظاهر، انما في الباطن لا. هو بيحاربهم بالكلام بس في الظاهر. وعايز اقول لفضلتك تصديقا لكلام فضلتك، لو تذكر ساعه ما كل القنوات الاعلاميه اللي هي الاجنبيه لما حصل محاوله ضرب بعض الاكمنه في سيناء، وساعتها راح الرئيس السيسي لبس البدله العسكريه وزار سيناء، فضلت تذكر الفضل من كام شهر. ايوه نعم. فكان عندنا كمين من ضمن الاكمنه في 17 واحد بالظبط اللي هو المكلف، يعني قتلوا حوالي 200 واحد من الاخوان او الدواعش الارهابيين دول. الفكره هنا فضل دكتور حاجه غريبه قوي، ان بعضهم طلع فوق الاسطح ومعاه العلم اللي هو الاسود وحطه على انه عمى ولايه سيناء في العريش. طبعا الجيش بطل للمساله الحمد لله، وربنا طبعا يعني كان لنا اليد الطوله. لكن شوف كل القنوات الاجنبيه والصحف الاجنبيه زي بقى الجارديان اللي هي اصلا قطر وقتها يقول لك ايه مذبحه للجيش المصري في سيناء، الجيش المصري يقتل منه بالالاف في سيناء، وعندنا بعض الاعلاميين خونه نقلوا نفس الكلام. ما هو القضيه كلها خدمه الاعلام الغربي. ما انا عايز اقول لفضلك ده تاكيد ان المخابرات دي شغاله وبيستخدموها وكل كل الصحف. انا واثق جدا جدا ان المخابرات عندنا في مصر وفي الجزائر وفي السعودية وفي دول الخليج كلها على يقين تام ان الامريكان والاسرائيليين ورا الكلام ده كله اكيد، ورا اللعبة ده كله اكيد، وان الحكاية كلها عبارة عن لعبة كبيرة. بس هم مستمرين في التعب. اذا كانت هي لعبة كبيرة ليه ما نصرحش شعوبنا؟ ليه ما نحش ولادنا قبل ما يقعوا في الخطأ؟ انا لما اقول لا احنا هنناقش مع الاخوان فكره وافضحه، ده حسن البنا يقول لك كل ما تقرأ على فكرته في ان الاخوان هم الاسلام يا خبر ابيض يا رباسي، هذه مهمتنا، هذه مهمتنا، ده قدرا كده من مجموعة رسائل، هذه مهمتنا نحن الاخوان المسلمين اجمالا، ايه المهمة بتاعتهم الاخوان المسلمين؟ نحن نقف في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارات المتعة والشهوات التي جرفت الشعوب الاسلامية. خلي بالك الكلام ده لو بيتكلم على اساس ما فيش دوله هو بيقيمها ولا في حاجه خفيه هو شغال فيها ولا دوله عميقه هو بيأسسها، اخبرك ازاي؟ تمام. وله الامر والسمع والطاعه فيها بلا معقب. بلا ايه؟ معقب. كان ممكن يقبل ويبقى حاجه كويسه قوي. الراجل عايز يدعو الاسلام، عايز يدعو الاسلام صحيح. لكن حاطط الكلام ده كله التي جرفت الشعوب الاسلاميه فابعدتها عن زعامه النبي وهدايته وهدايه القران وحرمت العالم من انوار هدايتها. انوار هدايه الوقت، انا ما اجي اتكلم عن انوار هدايه النبي، هدايه النبي ولا هدايه حسن البنا؟ الاصل ده هيكون بلاده لهدايه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حسن البنا. لكن انا بقول لك ده كلامه حمله على ايه؟ على هدايه، على هدايه الاخوان. واحد يقول لك طب انت جايبه منين هدايه الاخوان؟ نقرا كلام واحده واحده وشوف هو بيحط الكلام ده على مين؟ بيحطه على جماعة الإخوان. بص يا شيخ عز أنا أقرأ معاه المهم بيقول إيه؟ وأخر التقدم مئات السنين حتى تنحسر عن أرضنا ويبرأ من بلائها قومنا. طيب مين قصده بقومنا؟ الإخوان، حكومة البلد والناس اللي فيها ولا جماعة الإخوان؟ جماعة الإخوان. ولسنا واقفين عند هذا الحد، بل سنلاحقها في أرضها وسنغزوها في عقر دارها حتى يهتف العالم كله باسم النبي. يا ريت يا ريت كان الكلام ده كده، لكن هو يقول باسم الاخوان. شوف بقى هتلاقي باسم الاخوان جاي منين. وتوقن الدنيا كلها بتعاليم القران، وينتشر ظل الاسلام الوارف على الارض، وحينئذ يتحقق للمسلم ما ينشده، فتكون فتنه ويكون الدين كله ايه؟ لله. ولله الامر من قبل ومن بعد، يومئذ يفرح المؤمنون. المؤمنين هنا مش عامه المسلمين ابدا، هذا هو الاخوان بنصر الله ينصر من شاء. هذه مهمتنا نحن الاخوان المسلمين اجمالا. ايه رأي؟ وقال نحن الاخوان المسلمين، ده بقول مهمه الاخوان. سبحان الله العظيم. مش احنا بقول الحكام وقفوا علشان تسود العالم عشان الاسلام يسود. لا، هو حاطط في دماغه تنظيف العالم من كل مسلم لا يقبل بالاخوان، واي مسلم يقبل بالاخوان يبقى هو ده الشخص المسلم الحق. واما في بعض التفاصيل خلي بالك اهو. طب اقول له بس هنا في حد، لو حد جاء لنا مثلا ما الراجل بيقول احنا كاخوان مسلمين، يعني هو وجماعته هيدعو لتعاليم الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الدول الغربيه كمان عشان ينشر الاسلام الصحيح. الكلام ده صح يا شيخ عز؟ كمل سؤال. كنت عايز اقول لو هو قصده الدين الصحيح مش الاخوان، ما كانوش فرحوا ولا احنا وصلنا 82 دول، احنا وصلنا 80 دول، احنا وصلنا 81 دول، ده بيعدوا. لا، ما هو عندما يتكلم عن امه الاسلام لا يقصد بها امه محمد صلى الله عليه وسلم، هو يقصد امه الاخوان الخفيه اللي موجوده. ده اكيد ده بيعد وصل فين الكلام ده؟ هو هجيب لك عليه 1000 برهان، مش برهان واحد. تمام. في كلام بتاع ده اقرا مجموعه رسائل تاني. نعم. بالمنطق اللي بقول لك عليه ده، وشوف حسن البنا بيتكلم على الاخوان هم الاسلام والاسلام هم الاخوان، ولا بيتكلم بيخاطب عامه المسلمين. نعم. فان قلت بيخاطب عامه المسلمين انا عايز الدليل البرهان كده، هات الدليل. اقول لك كلامه هو اشرحه لي. وان قلت لك ان هو في 1000 1000 كل كلام حسن البنا قصده بجماعه الاخوان الاسلام. نعم. فمن ليس بإخواني فليس بمسلم. خد عم. وأما هذه مهمة نحن، وأما في بعض فهي أن يكون في مصر أولا مركز القيادة هنا فين؟ في مصر بحكم أنها في المقدمة من دول الإسلام وشعوبه، ثم في غير ذلك كذلك نظام داخلي للحكم يتحقق به قوله تبارك وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله تتبع أهواءهم. الحكم الإسلامي اللي هو بيتكلم فيه وقال الإسلام هو الحل. نظام الحكم الداخلي ألم يسعوا طيلة حياتهم على مدار 80 سنة يقول لك الإسلام هو الحل؟ لا. طيب الإسلام هو الحل، بقية الناس دي كفر؟ ما كانوش على الإسلام؟ طيب دي حاجة. الحاجة الثانية، أنتوا لما مسكتوا مش قلتوا الإسلام مطبق إرودي؟ طيب يا عم ايه لازمة الكلام ده؟ خد بقى عندك الكلام بتسعى للإسلام بقى مش تسعى له بطريقة صحيحة. ونظام العلاقات الدولية يتحقق به قول القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هل الدول الإسلامية والدول العربية اللي موجودة الآن ليس عندها نظام علاقات اجتماعية مع المجتمع؟ لا موجود. موجودة. إن كان في خلل نصلحه. إنما هو لا، نظام العلاقات الدولية من وجهة نظر دولة حسن البنا، خلي بالك من النقطة دي. ونظام عمل القضاء يستمد من الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ايه فيما شجر بينه. ولذلك كل القضاة اللي موجودين في مصر عند الإخوان كفار. هات لي واحد إخوان يقول لك لا هم مسلمين. لا بيحكوا عنهم بكفر، بيقول لك ما هو غير ما ينزل الله. طب بس استنى اهو. ونظام للدفاع والجندية يحقق مرمى النفير العام. نفير وخفافة وثقالة. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل. هل ده الجيش والشرطة؟ لا. ولا الميليشيات بتاع الاخوان؟ ميليشيات. شفت بقى؟ فسمى ميليشيات هو ان دول اللي هم النظام الدفاع والجنديه اللي بيحقق مرمى النفير العام. بدليل وايه؟ ان هو انشا التنظيم السري. ما هو كل ده كان باشرافه شخصيا. الوقت اصبح الامور واضحه. ولايه سينا، ما المقصود بولايه سينا؟ ده النفير العام بتاع حسن البنا اللي كان بيقوله اسمه دوت في البلتاجي. البلتاجي اللي بيحصل مش هتوقف الا كانوا بيجاهدوا. يبقى هو دلوقتي هو بيكفر الجيش وبيكفر الشرطه، بيتكلم في المنطلق ان انفروا خفافا وثقالا للاخوان وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، يعني اقتلوا الجيش والشرطه. نعم. طب هتقول لي ده فكر. ونظام اقتصاد استقلالي للثروه والمال والدوله والافراد اساسه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فكل الاموال اللي جمعها الاخوان ما راحش منها حاجه للدوله ابدا، حتى لما مسكوا استخسروا ان هم يصرفوا على البلد وجعلوا اموالهم هم خاصه بهم لمشروعهم ونظامهم انما البلد كانت محتاجه والناس غلابه. لو كانوا صرفوا الفلوس دي على الشعب المصري ونظروا اليهم على انهم مسلمين ربما كانوا نجحوا وكانوا وضعوا وضع تاني. صرفوا ملايين في الاكل والشرب. شفت بقى ازاي؟ لا كانوا ياخدوا. ايوه صرفوا ملايين في الاكل والشرب. يستحلوا اموال الدوله في انهم ياكلوها. لكن هم يقولوا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ولا تجد. يسمي الدوله بميزانيتها بجيشها وشرطتها بكل ما يساعد البلد سفهاء. ونظام الثقافه والتعليم يقضي على الجهاله والظلام. ايه هو الجهاله والظلام اللي وجدت حسن البنا؟ كل ما خالف جماعه الاخوان جهاله وظلام. ويطابق جلال الوحي في اول ايه من كتاب اقرا باسم ربك الذي خلق. ونظام الاسره الى اخر وهو عاد يقول اهو نحن نريد الفرد المسلم المسلم الاخواني. لا ونحن ونحن وهو قال فوق ايه؟ بص عشان نربطها ببعض. مهمتنا نحن الاخوان الاخوان. ما هو الاخوان عايزين الفرد المسلم الاخواني. المقصود بالفرد المسلم هنا ايه؟ الناس كانت فقراها بتكلم على شخصيه مسلم يتبع الكتاب والسنه. اتخدعتم انضحك عليكم. هو نحن نريد الفرد المسلم. ماذا يريد الفرد المسلم؟ الاخوان. يعني دلوقتي لما تقول لك السعوديه ملتزمه بالاسلام هل الافراد اللي فيها دول مسلمين؟ انا هقول الاخوان لا لا لازم الفرد المسلم الاخوان. فليس بمسلم من ليس باخوان. والبيت المسلم إخوان. والشعب الايه المسلم. الشعب المسلم اللي كان واقف في رابعه والشعب الكافر اللي كان واقف في التحرير وبنت قوي قوي لما كانوا في النهضه. نعم قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. ولقد أشرق فجر الإسلام من جديد. وش قال له حسن؟ نعم. بص يا سيدي والشعب المسلم والحكومة المسلمة. الحكومة اللي موجودة دلوقتي مش مسلمة. لكن حكومة مرسي هي الإسلام. والدولة التي تقود الدول الإسلامية. تفضل يا عم. هو بيتكلم عن مصر. عن مصر. مش كانوا بيقولوا الانطلاقة تيجي من هنا. فلما سقطت دولتهم في مصر يبقى سقط الاسلام. هو سمى سقوط الاسلام. فاصبح كل انفعالات المشايخ اللي موجوده كلها سواء في الحرمين او في وزاره الشؤون او في الازهر لما كان شيخ الازهر معتزل اخي بالك ازاي بيقول لك ان رايح يعتكف ولا زي ما البابا كان بيعمل كده في وادي النطرون منعزل. فالشيخ الازهر جه في وقت برضه انعزل اعتكف في بلده. اعتكف يعني زعلان على الدماء اللي بتسال في ربع. الدوله التي تقود الدول الاسلاميه وتضم شتات الايه المسلمين وتستعيد مجده. لان حسن البنا قال لك مشروع الخلافه صحيح. مشروع النهضه شكلها نهضت مصر. نهضت مصر لقد نهضت. وترد عليهم ارضهم الايه المسلوبه واوطانهم المفقوده واوطانهم المسلوبه وبلادهم المغصوبه. شوف بيقول لك تخيل كلمه بلاد المسلمه هنا سارقه. لا خلي بالك بس كلمه بلادهم المغصوبه الان عند كل اخواني ان مصر مغتصبه عشان فيها انقلاب. منين؟ من جيشها وشرطتها ومؤسساتها وامنها. مش ده نفس التعبير يا شيخ عز؟ نعم. اللي بيقولوا دلوقتي ان مصر مغتصبه ولا مش مغتصبه؟ بيقول مغتصب. مين اللي اغتصبها بقى ان شاء الله؟ ويقول لك بس هو امين سرقها. شفت بقى ازاي؟ لانه يعتبر ان اي واحد تاني غير اخواني كافر بالله العظيم ان ما دخلش تحت الوحش البلد. الكلام واضح يا دكتور. مش محتاج. ثم تحمل علم الجهاد ولواء الدعوه الى الله حتى تسعد العالم بتعاليم الاسلام. كان يعني مفيش حكومه هتعرف تسعد العالم بتعاليم الاسلام الا هم. طيب اخد الصف الدكتور وخش على عدتنا. اخونا محمد من الجزائر السلام عليكم. سلام حضرتك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوت مش واضح ليش؟ لا نسمعك بوضوح. اتفضل. قلت السؤال حكم بغير ما انزل الله عند الاخوه المسلمين. الحكم بغير ما انزل الله عند الاخوه المسلمين؟ ايه. راي الاخوه المسلمين في الحكم بغير ما انزل الله. حاضر. اذا كانوا هم اللي ماسكين انا خلاص. يقول الدكتور. حاضر. انا هرد عليك الله يكرمك ويبارك فيك. في حاجه ثانيه عايز اسالها محمد؟ انا فهمت سؤال. هو عايز يقول لك ايه؟ لا يا اخوان المسلمين في حكم بيقولوا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك كافرون والظالمون فاسقون. فكانوا بيكفروا الحكومات قبل كده صحيح على اعتبار انه ما يحكموش بما انزل الله. المقصود ده كان واخدها مش كده؟ طيب لما جه مرسي وسالوه هتطبق الشريعه لما تمسك؟ قال لك مطبقه اوريدي. يبقى انتوا كفره زي مين؟ السابقين. لا لا لما قال مفيش بينا وبين النصارى خلاف العقيده ده اخوان ديناميكي يعني لا حكم الشرع يعني. فقال لك لا قطع يد السالك ماشي مش من قال لك ده فقه ده مش الشريعه يعني. فاذا اصبح دلوقتي هم لعبوا لعبه على الناس وضحكوا ضحك على الناس وكذبوا كذبة كبيرة، وليس القصد هذا، القصد كله ان ازاي يدخل الناس طوعا او كرها تحت لواء جماعتنا. طب لسه ليه فضول الدكتور؟ في ناس يعني غافل عن الحقيقة دي، يعني الكلام واضح. يعني كان حسن البنا مواقف الاخوان اللي كذبوا فيها على الناس ده صوت وصورة، يعني واضح. ليه لسه ناس مخدوعة؟ ليه لسه ناس مصدقة ان الاخوان اتظلموا او ان الاخوان اهل دين؟ ليه؟ ما هو يا شيخ عز انت عارف ايه اللي هيخلي الاخوان ينفجروا مننا ومش قادرين يردوا ولا يتكلموا وانت شفاه؟ يعني كل واحد لسانه طوله مترين في القنوات اللي هي هو بيستخدم على السباب بس، يعني ده اخره بعد، لكن مش قادر يواجه الكلام ده. هيقول ايه؟ احنا كشفناه، فهو هيرد الكلام ده. كان هو اولى شيء يتكلم فيه، لان الكلام ده خلي بالك بيرسخ في قلوب الناس. نعم. وهيجي اليوم اللي هيفتكروه والناس هتعرف الكلام ده، وهتحاسب حكوماتها بعد كده على الموضوع ده، لان هيجي يوم من الايام هيقول لك فيها ايه الحكومات بتاعتنا اصلا، ليه ما قالوش الكلام ده في وقتها وحاولوا ان هم يدركوا الشباب دول قبل ما يضيعوا؟ صحيح. ليه سكتوا عن هؤلاء؟ ليه قالوا حرب على الارهاب وسابهم المرض الاساسي؟ وانا سالت السؤال اللي سالته فضلتك ده سؤال تقريري لمساله تانية. اللي فضلتك قلت انا لو بعلم الناس الكلام ده كل يوم وبجيب لهم مواقف الاخوان وباين ان هم كذبه، الناس بطبيعتها تنفر منهم على طول، هيبقى خلاص المساله عند الناس. انا هوفر على البلد 90% من الجهد، والجهد بسيط وماده موجوده. هذا كلام حسن البنا اهو، وهات الفيديوهات اللي بتدل على الواقع بتاعتك، وماده موجوده على الاقل في ماده. انا بقول لك لو والله لو عندنا فريق عمل يكفي ان يقوم بهذا الجهد، يعني زي القناه الثانيه فيها 100 واحد شغال ولا 200 واحد، خد بالك ازاي، واحنا مكلفينهم بكده، شوف رد الفعل هيبقى ازاي. والله العظيم الاخوان ما يقدروا يرفعوا راسهم في ابدا، ولا يقدروا يتكلموا ولا يقولوا نص كلمه. ليه؟ ليه انت كشفتهم للناس؟ انا بجيب لك من كلامك. وبعدين ده ايسر طريقه للعلاج، انني عالجت فكريا وحطيت الامور في نصابها وقلت الارهاب هو الاخوان بالظبط. طب الارهاب هو الاخوان، اما تقول الاخوان وجماعه الشيطان وجماعه ما اعرفش ايه، بدون ما تجيب حجابهم وكلامهم وتقف وتناقش وكلمه كلمه، ده كلام حسن البنا. احنا جايين حسن البنا لان الراس الكبير، ما هو انا بضرب المصدر. فانت لو ضربت المصدر هيبقى فبالك بقى لما تجيب بقى كل مرشد منهم اكمل بقى واحد. وموسوعه ويكيبيديا، ده حكايه الكلام على الدوله العميقه في مقال نوت. ايوه، تفكيك الدولة العميقة في مصر بقلم عبد المعطي زكي ابراهيم. المقالة دي جاية من ويكيبيديا الاخوان، انا جاية من الاخوان. الدولة العميقة هي مؤسسات غير مرئية تدير الدولة من اسفل بعيدا عن سلطات الرئيس او الحكومة او البرلمان، ده بيسميها الدولة الخفية. هي دي الدولة العميقة اللي اسسها مين؟ حسن البنا. فالراجل بيتكلم عنها بنفس السياسة اللي اتبعها في جماعة الاخوان في انشاء دولة عميقة، دولة موازية، اللي كانت عليها دولة موازية، ولأنك دولة موازية، دولة خفية. هو بيتكلم على إن مصر بتدار الآن بدولة عميقة. المين بيدورها؟ الجيش. أنت خد بالك إزاي؟ عشان يقلب الآية على إيه؟ ويخلي حتى إن بعض الناس من العامة اللي بيتابعوا قناة الثورة وكده، فيقول لا إحنا مصر ماشية بدولة عميقة. هم مش فاهمين يعني هم بيقولوا على عميقة ولا أحسن أنا هو أصلاً بيلصق المصطلح بالدولة، صحيح ما هو كده، واسمه أصلا دولة عميقة. حكاية الدولة الحقيقة بتاع الإخوان حسن البنا سعى إلى تأسيس الدولة العميقة من يوم ما طلع. فأصبح كل دولة في الدول العربية أو الدول الإسلامية دولة إيه؟ فيها دولة عميقة للإخوان. صح. أنا قلت لك دولة موزعة داخل كل دولة. ودي الرسالة اللي أنا بعتها للمسؤولين في السعودية. الرسالة اللي ما قرأتهاش لسه، كان الوقت لم يسعفنا في قراءتها. رسالة كاملة قلت لهم ازاي ان في دولة ظل موجودة عندكم او مملكة ظل اركانها فين، مين اللي ماسكها، مين بيتحرك ازاي، فكر الاخوان ايه بالظبط، ووضحت لهم الصورة بشكل تمام. الفكرة دي مش في السعودية بس، في الكويت، في العراق. العراق يا الله، ده انا بقرأ احد الابحاث عن العراق في ازاي وصلوا الى ان هم ينخروا داخل العراق في كل دولة مؤسسية، في كل مؤسسة مؤسسة، لدرجة ان امريكا ما دخلتش العراق الا عن طريق الاخوان مش الشيعة. الحمار الذي ركبوه، شفت بقى ازاي؟ يعني حتى الشيعة ركبوا بغال الاخوان زي ما الامريكان ركبوا بغال الاخوان، نفس المنطق ده بالضبط. شوف مؤسساتهم، شوف النظام، شوف وضعهم، شوف ازاي توافقوا مع الامريكان في انهم دمروا هذه البلدان، واصبحت الان الدواعش واخدين 250 الف كيلو متر مربع يا شيخ عز، وبيسرقوا البترول بتاع الشعب العراقي والشعب السوري وبيبيعوه للامريكان بابخس الاسمان على اساس يضرب الدول العربيه طريق تركيا، وحصل انهيار اقتصاد زي ما انت شايف دلوقتي. الدول حتى مش مش عارفه تجيب ميزانيتها بتاع كل سنه، لا الدول الخليجيه ولا غيرها، لان البترول نزل. المساله دي مصدر كل بلاء ومصدر كل شر. ما نضحكش على الناس ونقول محاربه الايه الارهاب، محاربه الاخوان. انا بقى هقول لك اهو، اقرا معايا كلام حسن البنا. وانا ما عنديش وقت ان اقرا. لا معلش، لا انا بس عايز اقول ايه، عايز اوصل للي في قولتك، عايزين نوصله اهو. لا انا بتكلم اقول ايه في في عدتنا، عدتنا، وبتكلم عن الحكومه الاسلاميه وكده كامل والدوله تقودها. هذه غايتنا ايها الناس، عدتنا، هذه غايتنا ايها الناس، وهذا منهاجنا. منهاج مين؟ الاخوان. طيب، فما عدتنا لتحقيق هذا المنهج؟ عدتنا هي عده سلفنا من قبل، والسلاح الذي غزا به زعيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته معه العالم، مع قلة العدد وقلة الموارد وعظيم الجهد. فواحد يقول لك طب دلوقتي ازاي يعني، ازاي يعني؟ خلي بالك النقطه دي، ان هو هيقول لك هتبع. خلي بالك النقطه دي يا شيخ عز، طب لان الحته دي خبطت على ناس كتير جدا جدا. بيقول لك هتبع نظام ظهور الاسلام في العهد المكي والعهد المدني في مرحلة ما قبل التمكين ومرحلة الايه التمكين، لانني بكون دولة خفية فهي في المرحلة السرية. تمام. فاصبح نظام حسن البنا والمنظومة الخفية بتاعته في تأسيس دولة عميقة تنتشر وتتغلغل داخل المؤسسات دي مرحلة ايه سرية، محدش يقول السيرة ولا تعرف ولا انت اللي هو اللي هم اسمهم بقى اللي يعني الاخوة اللي تحت الارض مش باينين، اللي مش باينين. تمام. دول ما يعرفهمش الا بتوع الاخوان بس. ليه؟ اسكت، احنا في مرحله السريه، خلايا نايمه، خلايا نايمه او زول على خلايا نايمه. فهم شغالين بنظام ان يتغلغلوا داخل المؤسسات بشتى الوسائل. تمام. زياره، هديه، رشوه، اي حاجه، المهم يوصل. ليه؟ احنا في المرحله اللي هي السريه. السريه شويه شويه بعد كده هجروا. مفيش مانع لما ضغطت علينا الحكومات، لما الحكومات تكتشف ان في حد بيلعب تحت، ايه اللي بيحصل؟ بياخدوهم يحطوهم في السجون. هم بيسلموا اصلا شباب، انتوا دوله وانتوا بتعملوا كذا، لا ما حصلش، انتوا بتحاربونا عشان الاسلام ويتجروا بمظلوميتهم. فلما يضيق عليهم يهاجروا، زي ما الصحابه هاجروا ايه في المدينه. خلي بالك بعد كده بداوا يعملوا مؤسسات. كل ادبيات الاخوان ودعاة الاخوان لما يجي يتكلموا على مرحله التمكين والنصر والجهاد ونهضه الامه، بيتكلم على ان الاسلام مر بمراحل، لازم العهد المكي ثم العهد الايه اللي عملوه ايام عبد الناصر. تمام. اللي هو قال لك الستينات وما ادراك ما الستينات، وسال بلده خرب. تمام. بعد كده بداوا هم يشتغلوا في ايه، في مرحله ايه، نقاتل من قاتلنا، ان مش عارف ايه، بعد كده لغايه ما مسكهم تمكين. بعد ما وصلوا مرحله التمكين خلاص دي دوله الاسلام، فتحوا مصر. فبداوا يفتحوا فتحوا مصر. عشان كده كان كل غايتهم ان هم يصلوا الى الحكم. فلما وصل محمد بديل الحكم في الرساله اللي هو بعتها لوزيره الخارجيه، بيقول فيها ان احنا وصلنا الى مرادنا، خلاص انتهى، احنا حققنا ما نصب اليه في المشروع بتاعنا، على انهم مسكوا. وطالما مسكوا مش ممكن هيزولوا عن الحكم ابدا كما يفعل هنيه الان في كده في غزه. عشان كده احنا قدامنا 500 سنه 500 سنه. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ان منهجهم قائم على باطل. نعم. مش على حق. لو كان على حق كنا اولى الناس نقف معاهم. طبعا احنا عندنا من القدره في الكلام بفضل الله عز وجل وعلم العقيده ربنا منا بيه علينا، ان احنا نقف مع الاخوان ونأيدهم لدرجه لا يتصوروها. يعني ما عندهمش منظر يقدر يطوع العقيده علشان يخدمه، لان هم على باطل. لو واحد بقى غرض الباطل كان خد فلوس الدنيا ووقف معاهم بقى منظر كبير. انت عندك سلام عبد الاول اهو، شفت سلام عبد الاول بيعمل ايه دلوقتي؟ كان هو وكيل وزاره هيبقى وزير. ده كان متحدث باسم وزاره الاوقاف. شفت بقى ازاي؟ الوقت راح وقدام درجه ثانيه محروق حد وجزئات نفس محمد الصغير نفس الكلام. كل الناس دي كانت بتخطط على انها تمسك ايه؟ المناصب الكبيره فراحت منها. فانا بقول لك لو احنا حبينا نقل ضميرنا ونميل مع ميلان الناس كان زمان دلوقتي الواحد منصب كبير للاخوان. بس والله لو كانوا على حق لو وقفنا معه ودافعنا عنه. لكن انا واقف ضدهم لان هم على باطل وخطر عظيم. اذا كان لك الدول كلها انا شايف قدام منه الصورة، اما بص كده على الكرة الارضية وهي بتلف، امريكا بتخضع في العالم واحنا بنخضع في شعوبه. طب ليه ما تقولوش احنا بنحارب الاخوان وتتكلم عن الاخوان؟ هتقولوا احنا بنحارب الارهاب، حاربوا الارهاب وجدع عنه ربنا يعينكم. ايه الفرق بين بص فضلتك كده هقرا معلش السطر فضلتك مظلم ده. عدتنا هي عدة سلفنا من قبل، والسلاح الذي غزا به زعيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابتنا العالم مع قلة العدد وقلة المورد وعظيم الجهد هو السلاح الذي سنحمله لنغزو به العالم من جديد. ايه الفرق بين مقود حسن البنا دي عشان بس كامل بواضح الناس اللي كامل على الاخوان مش على الاسلام خالص، وبين العالم الغربي لما حصلت الهزة الاقتصادية فأولى بد أن نعود إلى ما كان عليه نبي الإسلام ونقول للاقتصاديين نحو تنحو جانبا ان الاصل تكون الفايده صفر. نفس الطريقه في الكلام. هو هنا ما بيقولش ان انا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى هنا بقى خلي بالك اقرا يا شيخ عز معايا، لقد امنوا اعمق الايمان واقواه واقدسه واخلده اللي هم من الصحابه امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هو بيشدد بقى الاخوان في تعاملهم مع المرشد اللي هو حسن البنا وهم كالصحابة ان هم زي الصحابة فهم امنوا اعمق الايمان واقواه واقدسه واخلده. فلما يقول المرشد فجر نفسك لابد ان يطيع هتدخل الجنه هتقعد يصدق بعدين ده مبايع امنوا بالله ونصر وتأييد ان ينصركم الله ولا غالب له. فاصبحت الايه دلوقتي محصوره على ايه؟ على الاخوان، لان الايه دي المفروض تكون مع المسلمين كلهم بقياده ولي امرهم صحيح. اللي موجود هم عمر هل في اخواني اتهبل في دماغه وقال لك يعني ده لو حصل يعني الكلام ده يعني ان احنا هننظر لقادة المسلمين مش شرط يكونوا تبع الاخوان بس ينصروا دين الله عز وجل؟ حصل ده زكاة السعودية على تنادي بالكتاب والسنة وهم بينخروا فيها عشان يسقطوه. هم عرفوا قضية فلسطين في الدكتور وهم طلعوا اصلا خوره قضية فلسطين. خلي بالك اقول لك ايه، وبالقائد وصدقي وامامته لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فعلم النفس هو القائد زي ما الرسول قال. خلي بالك ازاي، وبالمنهاج وميزته وصلاحيته قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طب احنا قلنا الحسن الرسائل مجموعه الرسائل مذكرات الدعوه والداعيه الخراب والدمار الظلام والبلاء الارهاب ما فيش كباب يا شيخ عز وبالاخاء وحقوقي وقدسيتي وبالجزاء وجلاتي المهم وبانفسهم. خلي بالك هو بيتكلم على فكره انا جايب دعايين عشوائيه والله يعني الكلام اللي جايبه دلوقتي مش ده عينه عشوائيه من 400 صفحه في مجموعه الرسائل. انا جايب ده عينه عشوائيه كله كده اهو. ولقد علموا اصدق العلم واوثق ان دعوتهم هذه لا تنتصر الا بالجهاد اللي هي العمليه التفجيريه دلوقتي مش الجهاد الجيش والشرطه ابدا. احنا اتفقنا ان هو انشا التنظيم السري يعني هو اكيد والتضحيه والبذل وتقديم النفس والمال فقدموا النفوس وبذل الروح وجاهدوا في الله حق جهاده وسمعوا هاتف الرحمن يهتف بهم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم الى ان قال احب اليكم منين؟ من الله ورسوله ولا من حسن البنا وجماعته. شفت بقى ازاي؟ يبقى من الله ورسوله اللي مسك المسلمين كلها باولياء امورهم بالسمع والطاعه لهم في غير معصيه الله. الكلام ده كله اتحذف وحط على مين؟ على الاخوان. على الاخوان على المرشد. شفت في جريمه اكبر من كده؟ الله يهدينا. اذا الارهاب لابد وحتم ان يحصل في جماعه الاخوان وفي الجماعات اللي طلعت من الاخوان. تقولش انا بحارب مين؟ بقول لك الحرب على الارهاب. يلا ربنا يعينكم اتجدعوا خلوا وسائل الاعلام تتكلم على الارهاب وخطر الارهاب. فالناس تقول لك ارهاب ايه؟ انتوا بتكلموا مين؟ ايه اللي ايه رسالتك عايزين توصلها للناس؟ ايه هو الارهاب؟ اللي بفجر هو اللي بيفجر ده هو الارهابي. طب افرض واحد فجر نفسه من اجل بلده بامر من قائد لجيشه او شرطته والروح اقف مع اخوانك صد الناس دي طب يصد وراح عارف انه هيموت يبقى ده ارهابي؟ لا طبعا. اذا القضيه كلها مش قادرين يميزوا ان اصل البلاء كله الاخوان. ما نقولش الاخوان من الارهابيين، نقول الاخوان هم الارهاب. شوف وجدوا بنيم ازاي بيستدل على ان ربنا ذكر العمليات الانتحاريه. اعوذ بالله. خلي بالك ازاي؟ او العمليات الاستشهاديه. بس لما تحملها على فكره حسن البنا شيء ولما تكون في طاعه الله شيء ثاني. بس شوف هو بيقول ايه؟ انا هو كلامه يعني مش كتير. يعني سبحان الله، الله تعالى ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه وأمواله. طب هنكسر إيه؟ لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون في سبيل الله. اللي بالك حصر هو سبيل الله في إيه؟ في الإخوان. في الإخوان مرسل في الإخوان. مش كده؟ طيب وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أنا عايز أقف بس في الآية دي ويعني أفتكر ما احنا كنا واقفين عند سورة الصف لكن أنا دلوقتي سورة التوبة. بص في الآية دي كويس يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقتلون ويقتلون راح يقاتل فقتل بالك زي يعني هو الاول بدايه بالايه بس خلي بالك من الاستدلالات العظيمه دي حكيها هي في اواخر سوره ال عمران فاستجاب له ربه اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل خلي بالك هو طبعا مطبق الكلام ده بحذافيره على مين على الاخوان وهو طبعا بيكفر السيسي والجيش والقضاء كله هو محمد بن مسعود وجماعه مش حد بص مش يعني دلوقتي ده عملي حسن بالك كان بيتكلم عن فكر ده بيتكلم ايه عمل عملي اسمع بقى الاستدلال الخطير ده وقاتلوا وقتلوا قاتلوا وقتل لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولقتلناهم جنات تجري من تحتها الانهار اللي بقى حمزه سيدنا حمزه في القراءات بيقرأ الآيتين دول بالتقديم والتأخير يقول إيه هي الآية بتقول إيه يقاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون يبقى أنا بأقتل وبموت الأعداء وبعدين بموت بموتون هم أنا بتقرأ بالإيه بالتقديم والتأخير يقتلون يعني بموت ويقتلون أيوة وبعدين قتل طب ازاي بص بقى سيف هو الوقت ايه فيقتلون ويقتلون ولك قراءه حمزه فيقتلون ويقتلون ولك طب هو قتل خلاص اهو يقتلون فازاي هو هيقتل التانيين عميل التحريك مفيش غير ما بلاش حل غير العمل الاساسي بص كده حد بيقتل بعد ما يموت فكر كويس العمليات الاستشهاديه وما فيها تفسير كده شفت بقى ازاي يعني هو اول مفسر لها في التاريخ اكتشفها ان ده عمليات الايه للسيد بس هو خفي على هذا الارعن ان الضلال اللي وقع فيه هو وجماعته كلها انهم جعلوا الاسلام جماعه حسن بن هو بيقتل عشان ايه او بيقتل عشان ايه او بيقتل عشان او يقاتل او يقتل عشان ايه هل علشان يبقى تابع جماعة الإخوان بحيث الإسلام محصور في الإخوان ولا علشان يقف مع أولياء الأمر مع جيش بلده والحفاظ على أمته ويدافع عنها أصل الحكاية فهو هنا حامل على الإخوان فأصبح بيستدل العمليات السادية مش بس دي في كل الآيات يضعها في غير موضع عشان يحطها على إيه على الإخوان شفت بقى إزاي شخص هؤلاء هم الإرهابيون هم الإرهاب هؤلاء اللي ينبغي التركيز عليهم وكشفهم ولا ننخدع منهم ويحاربوا الدواعش هم يحاربوا الدولة الإسلامية يا راجل يعني تهبلتوا في دماغكم الناس اللي يقولك احنا بنحارب داعش الإخوان بيحاربوا داعش الدولة الإسلامية بتاع حسن البنا بتحارب الدولة الإسلامية اللي موجودة بتاع حسن البنا برضه بتضحكوا على مين صحيح فما تقوليش حرب على داعش ولا حرب على الإرهاب لا قول الحرب موجهة لكشف الإرهاب الحقيقي إرهاب حسن البنا وجماعته وكشفهم بكل ما استطاع واتكلم عنه ليل ونهار لغاية ما المجتمع ياخد حصانه اعمل كتاب عن هذه القضايا ملخصة من فكرة حسن البنا للعيال الصغار يحفظوها خطب تعمم في هذا الأمر للدولة كلها ويلزم فيها وزير الأوقاف يعني عدم إلزام وزير الأوقاف من يتكلم في هذه الخطب أنا بعتبرها ضياع للبلد وكان الحال أقوله فين؟ في دول الخليج وفي الجزائر، دول المغرب، في كل دول الإسلامية. إذا ما وجهتش خطابكم لضحك الإخوان وأفعالهم اللي هم الإرهاب الحقيقي، ربنا يعينكم بقى على الله. نعم مستعان. أنا كده خلصت اللي عندي يا شخص، وهو الوقت خلاص جماعة بتصرخوا يعني. ربنا يجعل هذا عن زحى سادة الدكتور الله، وأتمنى أن الدولة تسمع، وأتمنى مش الدولة عندنا في مصر فقط، أتمنى أن كل حكام المسلمين يسمعوا هذا اللقاء ويعوه جيدا، ويشوفوا إيه السبل اللي بيها يحاربوا الإخوان حتى يستطيع أن يقضوا على إرهابهم، لأن كما بينا الإرهاب هو الإخوان وليس العكس. فكلها أشكال وأسماء، لكن كلهم في النهاية حاجة واحدة، داعش هي النصرة، هي القاعدة، هي كلهم أتباع حسن البنا. في نهاية هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. جزاك الله خير دكتور، ربنا يعينك على هذا الجهد وعلى استمرار القناة إن شاء الله عز وجل، ويرزقنا القيام بها إن شاء الله. والشكر وصول لحضراتكم، على أمل اللقاء. أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.